بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا التسجيل الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيء، إن شاء الله في هذا التسجيل بنشرح ونستعرض هذا القارئ المتميز والناطق أو screen readers كما يسمى بالإنجليزية، وهو قارئ الشاشة جيشو. ولكن قبل الشرح لابد أن نتحدث عن عدة أمور مهمة لمن لا يعرف هذا القارئ وهذا الناطق، حتى يكون على بينة من أمره، وحتى يسلك الطريق الصحيح بعد هذا الشرح، ليكون هذا الشرح ليس مجرد شرح فقط أو مجرد محتوى كبير، وإنما هو عبارة عن باب ليلج منه المستخدم ويدخل منه المستخدم إلى يعني أفق واسع وكبير جدا من التكنولوجيا والتقدم. نبدأ على بركة الله عز وجل. الصفحة الرئيسية زر مشغل التطبيقات مستوى صوت إمكانية. قارئ الشاشة المستخدم القارئ الصيني، قارئ الصيني طبعا ده المسمى بتاعه بالعربي، تمام، أو اسمه بالعربي. اسمه طبعا هو أول ما نزل في الصين، معروفة يعني من اسمه يعني، وطبعا مر بمراحل تطورات كبيرة جدا. اللي بيطور فيه طبعا شخص صيني، وبيتم مراسلته باللغة الصينية المترجمة، الصينية المبسطة، من أي لغة إلى لغة تانية إلى الصينية المبسطة، عشان خاطر المطور يفهم الناس عايزة إيه منه داخل الصين وخارج الصين، تمام، وبالذات خارج الصين، لأن المطور كما قيل لنا انه ما يفهم اي لغه الا اللغه الصينيه. على كل القارئ اول ما بدا طبعا بطفره كبيره جدا، يعني يعني يعني وهجوم، يعني سبحان الله يعني عظيم، لانه الخفه بتاعته، احتوائه على المميزات والاعدادات اللي بتهم المستخدم، ما هيش في التوكباك وكده يعني، وبالتالي اصبح الناس لهم فيه رغبه كبيرة جدا في تطويره وكمان في ترجمته. فبدأ يهتم به ناس كتير جدا. أول ما اهتموا به اهتم به الإنجليزيين، شخص أو بعض الأشخاص الإنجليزيين، وعشان كده سموه كومنتري سكرين ريدر. ناس طورت فيه باللغة الإنجليزية، ومن أهمها الترجمة طبعا. لما الترجم أصبح عالمي أكتر وناس عرفته كتير. بعد كده راح الناس العرب اللي ربنا يجزيهم كل خير، بدأوا ان هم مش بس يترجموا ترجمة حرفية، ترجمة ممتازة اكتر من الحرفية، لا، بدأ ان هم يخلوه اكتر تطورا من ذي قبل. وقد حدث، عملوا مجموعات على التليجرام، ومنها مجموعة جيشو، قنوات جيشو، اللي هو الاسم المسمى او اللي الاسم اللي هو يعني اصطلح عليه المطور، علشان خاطر يبقى موحد، بدل من كومنتري وكده لبقى يجيشو. بدأ بعد كده القارئ الصيني يتطور أكتر من كل فترة إلى التانية، يبقى فيه ترجمة أكتر للحاجات، يبقى فيه عددات أكتر، يبقى فيه سهولة استخدام، توافقيات، أشياء كثيرة جدا. القارئ الصيني كل يوم في تطور، وبينه كل يوم في تطور، المطور بتاعه عاوز دعم، عشان كده عمل دفع سنة وسنتين وثلاثة، وتفاصيل الحاجات دي في محاضرات المحترفين من أصحاب القارئ الصيني من العرب. القارئ الصيني مش بس قارئ وخلاص، لا، ده له إضافات وأدوات ووظائف كلها مبثوثة في القنوات المحترفة للتليجرام المتخصصة فيه. قارئ الشاشة جيشو هو الأندرويد، ونظام الأندرويد اللي هو أنا شغال عليه أندرويد 10، وطبعا دلوقتي نزل اندرويد 13، فطبعا الايماءات متعدده الاصابع مش معي، فطبعا هيبقى النظام على جده. خلينا نقول كمان حاجه، ان القارئ الصيني في حاجات مدفوعه علشان يقدر المطور ان هو يفتحها للي بيدفع فلوس عشان يدعمه عبر البيبال، ومش بعيد الحاجات دي كلها تبقى مجانيه في يوم من الايام، زي ما هو تنازل عن بعض الاشياء وخلاها مجانيه، وهذا هنعرفه واحنا بنتصفح اعداداته. القارئ الصيني منه نسختين، او الجيشو منه نسختين، نسخه بلس اللي هي النسخه الكبيره هي حوالي 60 ميجا، والنسخه دي بتحتوي على كل المحركات اللي بتتبع المحركات التعرف زي البحث والترجمه عبر الانترنت. طبعا برضو النسخه دي كبيره، في نسخه مخففه هي نفس النسخه حوالي 5 ميجا وبتتسطب في حوالي 15-20 ميجا، ده النسخه بيسموها الانترناشونال او الدوليه، وده لما الح عليه ناس كتير جدا من المستخدمين. النسخه اللي معايا حاليا نسخه اخر نسخه، طبعا نسخه 17/1/2023، وهي نسخة الدولية الانترناشونال، نظرا ان انا ما بحتاج النسخة الكبيرة في حاجة، طالما النسخة دي فيها كل اللي في النسخة الكبيرة دي، اسمها جيشو بلس والتانية اسمها جيشو انترناشونال او النسخة الدولية. تم قفل الشاشة. نيجي بعد كده لقارئ الشاشة، استخدام القارئ الشاشة علشان نثبته. لو وجدت لك رساله بيقول لك ان ولا لا في فيروسات، ما تعمل له الغاء وما تهويش التليفون، وان شاء الله مش هيحصل لك اي شيء. بعد كده نبدا نشغل التوكباك علشان نظبط اعدادات القارئ الصيني من الاول خالص من البدايه، علشان نظبطه نعرف ازاي بنشتغل بيه، نعرف ازاي نظبط ايماءاته والدنيا تمام. خليني الاول اروح نمسح البيانات بتاعته. نروح الأول نشغل التوك باك، بعد كده نروح إعدادات إمكانية الوصول، إعدادات إمكانية الوصول، سهولة الاستخدام، سهولة الاستخدام، وأنا بشغل القارئ الصيني، همسح إعداداته كلها طبعا كلها دلوقتي. مارل. نشغل التوك باك، سماع الاختيار غير مفعول، توك باك، توك باك، إمكانية الوصول مربع اختيار غير محدد، أهوت، سوف تقوم الخدمة بهذه الإجراءات، وهنا هطفي القارئ الصيني من الاختصار المعهود بتاع جوجل اللي هو رفع وخفض الصوت ضغطة مطولة مع بعض لحد ما يفصل زي ما سمعنا كده. هبدأ ألمس زر الموافقة علشان أشغل التوك باك. هطلع الشاشة الرئيسية، الإعدادات، إعدادات، لا أطلع الشاشة الرئيسية، شغل التطبيقات، احنا كده في التوك باك تماما. في حاجة مهمة جدا ان احنا لازم ناخد بالنا منها، ان القارئ الصيني لا يعمل على سمارت فويس ما دام الجهاز لا يتوفر على اللغة العربية الإمارات. في أجهزة لما تخش على الضبط واللغة وتغير اللغة بتلاقي اللغة العربية فقط، هي العربية فقط من غير أي حاجة. وفي أجهزة تانية اللي هي قريبة من أندرويد خام بتلاقي تخش على اللغة العربية بيجيب لك الدول وبتختار الدولة اللي انت ساكن فيها علشان يحول لك إليها. طبعا بنختار مصر، لا بنختار ساعتها الامارات علشان خاطر السمارت فويس تشتغل او الصوت الذكي يشتغل مع الجيشو، انما كل الالات بتشتغل مع القارئ الصيني، جوجل، تحويل التلقائي بين اللغات اللي انا شغال بيه دلوقتي، الاكابيلا، كل شغال. الصفحة الرئيسية، زر نافذة نظام واجهة المستخدم، تمام. نخش إدارة التطبيقات، نظرة عامة، فتح معلوماتي، مجموعة، المنظف، فحص، تنظيف عام، إدارة التطبيق، الحماية، رجوع زر، وندور هنا على جيشو، المزيد، إدارة، قائمة، ترتيب، أدوات، إطار خدمة، الإعدادات، اثنان، التحويل التلقائي بين اللغات، رجوع زر، إذا، إلغاء التطبيق، الأذونات، بحث، ترتيب حسب الحالة، نافذة، اسم التطبيق، الحماية، أدوات، سيم، الإعداد، خرق، أكبر سي، أرابيك أندر، كروم، فايل، هاي، إيستاك، إنستريبر، آي بيت، إسلام، جيشو لايت، لت، جيشو لايت، 18 ميم، ب20 فاصل، تمام. هو ده الجيشو، جيشو لايت، أو جيشو انترناشونال. واحنا بنحدث هنلاقي النسخه الدوليه اسمها جيشو بلس والثانيه اسمها جيشو لايت اللي هو جيشو انترناشونال او جيشو لايت. الاثنين نفس الاستخدام. هنروح عليه. معلومات التطبيق. انا كده داخل اعمل ايقاف اجباري. ايقاف اجباري. ايقاف اجباري. اذا قمت بفرض ايقافك موافق. معلومات اذونات اخرى كمسح البيانات. اعمل مسح بيانات. مسح البيانات. واعمل مسح الذاكرة المؤقتة. مسح الذاكرة المؤقتة. مسح جميع البيانات. مسح جميع البيانات عشان خاطر انا في شاومي طبعا دلوقتي. حذف جميع البيانات. موافق. واقول له موافق. معلومات التطبيق. مسح البيانات غير مفعل. وبكده أنا خليت القارئ الصيني صفرة، يعني كأني لسه مثبته دلوقتي وعاوز أبدأ أضبط إعداداته من الأول. أصف. كل شخص له استخداماته الخاصة وإعداداته المفضلة، مش كل إعدادات كل واحد زي التاني. أنا هضبط إعداداتي أنا، وبعد كده أنت حر في استخدام الإعدادات اللي أنت تناسبك. كل حاجة مختارة. زي ما قلنا علشان نضبط جيشه صح لازم نكون مشغلين توكباك في البداية وما نشغلش جيشو من الأول خالص. علشان أشغل جيشو وأبدأ أضبط إعداداته ما روحش أفتحه واستخدمه وبعدين أضبط إعداداته، لا لازم يكون معايا اللي التوكباك من الأول علشان بعد كده لما أضبط الإعداد بتاعته وأبدأ أستخدمه يكون تمام. طبعا ينفع أعمل له اختصار على إزرار اللي رفع وخفض الصوت زي التوكباك بالضبط، بس هنا هيبقى استغنيت عن التوكباك. لازم اروح اشغله من امكانيه الوصول. جهات الاتصال. علشان نفتح جيشو هنفتحه من التطبيقات عادي جدا. جيشو لايت، هذا هو الجيشو لايت. ونبدا بسم الله سبحانه وتعالى. مرحبا بك في جيشو. مرحبا بك في جيشو. طبعا تنبيه مهم جدا، علشان نضبط اعداداتنا بشكل كويس لو احنا من النوع اللي بيغير من اللغه العربيه الى الانجليزيه بالنسبه للتليفون كل شويه، فلا بد ان احنا نضبط اعدادين كل اعدادات بيناسب لغته، يعني كل اعداد له لغه، يعني كل لغه تناسب اعدادها. تمام، لكل لغه اعداد، علشان ما ينفعش تضبط على العربي وتروح تقلب التليفون انجليزي والدنيا هتبوظ معاك، الايماءات هتختلف والدنيا هتبوظ معاك. فلازم يكون التليفون عربي وانت بتظبط اعداداته باللغه العربيه. تمام، هنا بيقول لي مرحبا بك في جيشو. نسحب كده احنا بالتوك باك دلوقتي. اختر احد الخيارات الثلاثه. مساعد الاعداد يتيح لك ضبط بعض الاعدادات الاساسيه لمساعدتك في بدء التشغيل بشكل سريع. انقر على عرض الاذونات للاطلاع على الاذونات المختلفه او الخروج لمغادره المساعد. تمام، بيقول لي انت عندك هنا اختيار من الثلاثه، يا اما تروح مساعد الاعدادات وتكمل علشان يرشدك ان انت تضبط افضل الاعدادات، يا اما تروح تدور تلاقي زرار خاص بالاذونات عشان قارئ الشاشه الجيش يشتغل بشكل كويس، وممكن تعمل خروج ومش هتكمل يعني. فاحنا هنروح على خروج زر، لا اختر احد عرض الاذونات. عرض الاذونات مساعد الاعداد، لا احنا عاوزين بقى ثالث اختيار، مش عاوزين دلوقتي اللي هو ايه اللي هو بتاع الاذونات ده، ولا عايزين خروج، عاوزين مساعد الاعداد. نضغط عليه. انقر على التالي لمنح الاذونات الاساسيه او قم بالنقر على اغلاقي للخروج. تمام، بيطلب مني هنا بقى كده الاذونات، وهنشوف ايه هي الاذونات اللي تخلي قارئ الصين يشتغل وايه الاذونات اللي مش مهمه مش لازم نديها له عشان خاطر ما يستهلكش مننا البطاريه بشكل مستفز اكتر من هو. للاسف ده عيب في القارئ الصيني، وعيب مش بس القارئ الصيني والتطبيقات الحديثة في الأندرويدات الحديثة، عيب كل التطبيقات. والله معظم التطبيقات اللي بتتحدث في الأندرويد اللي من دول بتاكل البطارية، مش بس الجيش يعني، إحقاقا للحق يعني. خروج زر، إغلاق زر، التالي زر. نعمل التالي. هل تريد السماح لتطبيق بالوصول إلى الصور والوثائق والملفات على جهازك؟ طبعا ده إذن مهم، هنقول له سماح. استخدام إيماءات التمرير لليمين أو لليسار للتنقل. ده مهم جدا. القارئ الصيني لما بنصطبه افتراضي او بنظبطه افتراضي، لو ما اخترناش من الاول الاختيارات اللي قدامنا دي، القارئ الصيني افتراضيا علشان تمرر ما بين العناصر والازرار على الشاشه والتطبيقات، القارئ الصيني للاسف بيشتغل من الاعلى للاسفل، يعني وانت نازل كده مش من اليمين للشمال والشمال لليمين. في ناس كتير جدا متعودت على التوك باك من زمان ما بتحبش الحركة دي, ف يعني ما بتحبش انها تروح تنزل كده كأنها بتنزل بالأسهم في الكمبيوتر. يعني انا شخصيا ما بحبش النظام ده, انت حر. فقدامك دلوقتي اختيارات, ايه هي الاختيارات؟ يدعم استخدام ايه؟ يدعم وضعين مختلفين للتنقل. الافتراضي هو استخدام إيماءات التمرير للأعلى وللأسفل كإيماءات افتراضية, والبديل هو استخدام إيماءات التمرير لليمين ولليسار كإيماءات بديلة. تمام, زي ما انت سمعت كده وانا قلنا استخدام إيماءات التمرير لليمين ولليسار زر, ده الاختيار اللي المفترض انا اختاره. استخدام إيماءات التمرير للأعلى وللأسفل زر ولا خروج زر. يلا هنستخدم طبعا الاولاني اللي هو استخدام إيماءات التمرير لليمين ولليسار زر, نضغط عليه. نقطة تلميحات الاستخدام تساعد تلميحات الاستخدام. هنا بقى بيقول لي, هنا بقى يا سيدي, انت عاوز القارئ الشاشة كل شوية لما يقف مثلا على كلمة ايه مدير الملفات يقول لك انقر نقرا مزدوجا مش عارف ايه للتفعيل ومش عارف اعمل كذا زي التوك باك. فانا طبعا كمستخدم ما بحبش الدوشة, فطبعا هنلغي الحركة دي. نقطة تلميحات الاستخدام لا, عدم نطق تلميحات الاستخدام, عدم نطق تلميحات الاستخدام مش عايزين. نطق معلومات القائمة والشبكة, يساعد نطق رقم العنصر المركز عليه في القائمة على معرفة مدى القائمة وموقع العنصر فيها, إلا أن هذا يجعل نطق المعلومات أكثر, الأمر الذي قد يشكل إزعاجا للبعض. طبعا مش هقول بعد اللي بيقوله, هنروح نعمل إيه؟ نطق تلميحات الاستخدام زر, عدم نطق تلميحات الاستخدام زر. طبعا هو هنا للأسف خطأ في الترجمة, هو المفترض عدم نطق معلومات القائمة والشبكة, ونطق معلومات القائمة والشبكة إن شاء الله ممكن يتصلح. وده طبعا بيسبب ازعاج وانت بتسحب في العنصر, فهنختار الاختيار عدم نطق الاشعارات الوارده. يتيح نطق الاشعارات الاشعارات الوارده, انت دلوقتي عاوز قارئ الشاشه يقرا لك الاشعارات سواء كان الشاشه مقفوله او مفتوحه, لما يجي لك رساله تليجرام ولا اس ام اس ولا من اي حاجه يقعد كل شويه يقول لك اشعار جديد من كذا, اشعار جديد من كذا, اشعار جديد, ولا تسمع صوت التليفون وبعد كده انت تبقى تصفح بعدين. انا شخصيا ما بحبش القارئ الشاشة يقرأ للإشعارات الا اشعارات الناطق فقط, فانا هختار الاختيار ده, عدم نطق الاشعارات المطلقة. عدم نطق الاشعارات مطلقا, خروج زر, عدم نطق الاشعارات مطلقا مطلقا. مال استخدام محرك واحد فقط لتحويل النص الى كلام. هنا طبعا قارئ الشاشة بيقول لك انت هتستخدم محرك واحد ولا محركين. أصل قارئ الشاشة النسخة المدفوعة فيه ممكن تستخدم محركين في نفس الوقت, واحد لقارئ الشاشة كلها واحد للإشعارات فقط والحاجات الخاصة. فللأسف النسخة المجانية لا تدعم إلا تحويل استخدام محرك واحد فقط إن شاء الله, فبالتالي مش هينفع إن أنت تستخدم محركين إلا إذا اشتركت في النسخة المدفوعة. هضغط على دي, استخدام محرك واحد زر, استخدام محرك واحد. اكتمل الإعداد, ويمكنك إعادة تشغيل هذا المساعد من الإعدادات العامة مساعد الإعداد. طبعا دي مش كل الإعدادات, دي الإعدادات المهمة جدا جدا جدا اللي ممكن تبدأ بيها وتشغل جيش, ولكن مش كل الإعدادات المهمة. طبعا هنمشي على كده, تعليمات الإيماءات زر, تعليمات الإيماءات احنا مش عاوزينها. مركز المساعدة, مركز المساعدة حسنا زر. حسنا, نضغط على حسنا. مساعد الإعداد, وبكده ضغطنا على مساعد الإعداد وخلصنا. نرجع ل مساعد التحقق من الأذونات. التحقق من الأذونات ده مهم جدا, لازم نضغط عليها عشان نشوف ايه الأذونات اللي طالبها القارئ الصيني علشان نديها له اللي احنا عاوزين منها ونشيل اللي احنا مش عاوزين. يلا نبدأ على بركة الله, عشان الأذونات دي مهمة جدا. احنا فاكرين في الأول واحنا بنظبط الاعدادات لما ضغطنا على مساعد الاعداد جاب لنا هل تريد السماح بالوصول للصور والوسائط والملفات, فدينا له سماح وده اذن التخزين عامه. نضغط عليه, تم رفض الاذن الوصول الى الموقع الجغرافي التقريبي بالاعتماد على الشبكه في الخلفيه فقط. اذن الموقع الجغرافي, اصل القارئ الصيني في خدمه الموقع الجغرافي زي الخرائط والكلام ده كله, بس طبعا ما هوش فعال قوي او ما استخدمتوش عشان احكم عليه برضه, لكن انا شخصيا ما بحبش القارئ الصيني يستخدم الموقع الجغرافي علشان احنا كده كده اصلا او معظمنا ما بيشغلش الموقع الجغرافي الا لما يكون بره وعاوز يشغله محتاجه, لانه بيستنزف البطاريه اصلا, فمش ناقصين هيبقى اتنين مع بعض صعب. اتصال مباشر بارقام الهواتف, هنا بيعرض لك الاذونات اللي هو عاوزها, فهنقول له هنقول له ايه؟ قراءة في سجل حسنا. هنقول له حسنا، ودي تحت في اسفل فوق زر الرجوع لو انت عندك الجهاز بالعربي، نضغط عليه. هل تريد السماح لتطبيق بالوصول الى جهات الاتصال؟ سماح زر. طبعا طبعا انا عاوز يوصل لجهات الاتصال، وده مش هيغير الهاتف بتاع جهات الاتصال بتاع تطبيق جهات الاتصال بتاعك، لا هو هيتحكم في ظهور شاشة المكالمة لما حد يتصل بيك او انت تتصل بحد، هيتحكم فيها على اساس انه ييسر لك استخدام التليفون، حتى لو كان التليفون بتاعك ده مش متوافق في القصة دي في مسألة الرد والرفض وجوه المكالمة وكده يعني. نضغط على حسنا او سماح. هل تريد السماح لي بإجراء المكالمات الهاتفية وإدارتها؟ سماح زر. ودي بصراحة يا ريت تقولوا الإذن ده مهم. هل تريد السماح لتطبيق بالوصول إلى سجل مكالماتك الهاتفية؟ أو ما نقول له سماح برضو. هل تريد السماح لخدمة بالتقاط صور وتسجيل فيديو؟ سماح. هنا بقى لا، ما ندلوش الإذن ده، لأنه القارئ السري بيستخدم الكاميرا عشان يعمل حاجات برضو، فبلاش. انت عاوز تجرب جرب لما تحترف في القارئ الصيني وتتقدم فيه، لكن في البداية لا بلاش الاذن ده، انا ما بحبوش يعني بلاش، يعني الحاجات اللي هتستنزف البطارية اكتر احنا ما احناش في حاجة اليها. هنسحب لحد رفض ونضغط عليه، وطبعا هو كده خد 3 اذنات خاصين بجهات الاتصال والهواتف وسجل المكالمات. يلا. هل تريد السماح لتطبيق بالوصول إلى الموقع الجغرافي لهذا الجهاز؟ السماح طوال الوقت؟ لا خالص مش عايزين. السماح عند استخدام التطبيق فقط؟ زر. رفض. زر. رفض. أنا مش عاوزه يروح على الموقع الجغرافي. هل تريد السماح لي بتسجيل صوت؟ سماح. زر. قال لك أصل جيشه برضو بياخد أوامر صوتية منك زي التوك باك كده الجديد، يعني ممكن تقول له اتصل لي بفلان والكلام ده كله يعني، وممكن تقول له افتح تطبيق وكده يعني، بس برضو بيحتاج انترنت، لكن مساعد جوجل بيغطي عليه، مش ناقصين يعني بلاش مش عايزين. رفض. التحقق من الاذنات. حلو خالص، احنا كده خلصنا من مسألة التحقق من الاذنات. التحقق من اذنات النوافذ العائمة. نيجي لتالت اختيار اللي هو التحقق من اذنات النوافذ العائمة. طبعا احنا كان في الاول عندنا 3 اختيارات، مساعد الاعداد والخروج والتحقق من الاذنات، فاحنا لما خلصنا مساعد الاعدادات جات لنا اختيارات جديده منها التحقق من اذنات النوافذ العائمه. ايه النوافذ العائمه دي؟ قال لك اصل في تطبيقات بتبقى فيه نوافذ عائمه، زي مثلا تقسيم الشاشه ده مثلا، وفي ازرار كده بتخلي فيه نوافذ، يعني حاجه ازرار في النص كده مستمره بتكون على الدوام، يعني مهما كنت تطلع وتخش جوه اختصارات او عناصر التطبيق من جوه، فالازرار دي بتفضل موجوده. فبقول لك الازرار دي اذنات النوافذ العائمه دي، زي مثلا تطبيق المؤذن والقصه دي، لما تكون بتستخدم حاجه التليفون وتطلع لك الازرار بتاعه المؤذن رفض ولا سماح ولا كده والقصص دي كلها. لكن لا يعني انا شخصيا ما بحبوش، يعني النوافذ العائمه حبهاش بصراحه ولا بستخدمها. انت لو عاوز تستخدمها لما تحترف القارئ الصيني ان شاء الله فعلها وفعل الاذن ده، وان شاء الله الدنيا تمشي معك. الثالثه مر لي اعلى للفتح في الجهاز. الثالثه صباحا التحقق من اذنات الاشعارات، التحقق من اذنات تحسين البطاريه، التحقق من اذنات النوافذ العائمه. طيب اذنات النوافذ العائمه طبعا احنا مش هنعملها، هنعديها مش هن لكن خلينا نخش على كده. تم رفض من حائدا النوافذ العائمة. يساعد من حائدا النوافذ العائمة في وظائف مثل تعتيم الشاشة. سيبك منه. إلغاء. زر. إلغاء طبعا. التحقق من أذنات النوافذ العائمة. التحقق من أذنات تحسين البطارية لضمان استمرار عمل التطبيق. بقول لك تحسين البطارية لضمان استمرار عمل التطبيق. طبعا هنضغط على دي. تم من حائدا تقييد تحسين البطارية. يساعد تقييد تحسين البطارية على العمل بشكل أفضل. وهنا لما تضغط على الإذن ده هيوديك على تليفونك حسب نظامه، وهنا بيقول لك تقول لك حسنا. أنا علشان أنا مديله الإذن ده من زمان، فهو الاعدادات بتاعت التليفون واخده انه شايف انه التطبيق ده واخد الاذن ده. طبعا انت لو مش مديهوله هيطلع لك التطبيق ويوديك على حاجه اسمها لو انت في شاومي يقول لك بلا قيود, ولو انت في سامسونج ما اعرفش هيجيب لك ايه بعدم تحسين او حاجه زي كده. المهم عشان برضه بس ما يفصلش منك يعني. التحقق من اذونات الاشعارات. اذونات الاشعارات ده مهم جدا, اذن مهم. خلينا نشوف. تم الحصول على اذن الوصول للاشعارات. تم الحصول عليه. استخدام تغيير زر. انا اعمل رجوع. التحقق من بدء التشغيل التلقائي. بدء التشغيل التلقائي ده برضه مهم, اذن مهم جدا. معلومات عن التشغيل التلقائي, قد تشير بعض التطبيقات بصوره غير صحيحه الى قيام بمنعها من بدء التشغيل. تحقق من الاذونات التي تم منحها للتطبيقات الفرديه في الاعدادات. هنا هيوديك على اذن التشغيل التلقائي في تليفونك علشان يجيب لك التطبيقات اللي مش واخده تشغيل تلقائي واللي واخده. معلومات قد تشير موافق. موافق تشغيل تلقائي رجوع زر. ثمانيه التحويل تم التحديد مربع جيشو لايت اهو. لم يتم التحديد. تم التحديد. بس كده انا كده حددته. اطلع اعمل خروج او رجوع. التحقق من بدء التشغيل التلقائي. خلاص كده. فتح معلومات. ايوه. وده بصراحه اهم حاجه هتواجهنا او هتقابلنا. فتح معلومات جيشو. وده بيوديك على معلومات التطبيق في التليفون عندك, كأنك هتشيله أو هتعمله إيقاف إجباري أو هتعمله مسح بيانات والقصص دي كلها. تمام, خلينا نروح علشان في حاجات مهمة لازم نعملها, ألا وهي البطارية 0.6%. البطارية واخد 6%, 0.6% مش واخد 6%. الأذونات, الأذونات التشغيل التلقائي واخد الإذن التشغيل التلقائي دلوقتي. تم التحديد مربع اختيار. طبعا كل تليفون هيختلف عن التاني بقى في العرض الأذونات دي. إدارة الأذونات ذات الصلة بالموقع, التخزين, الهاتفي, الرسائل وجهات أذونات التطبيق. إدارة الأذونات ذات الصلة بالموقع, التخزين, الهاتفي, الرسائل وجهات الاتصال. خلينا ندخل دي. أذونات التطبيق, التنقل إلى أعلى زر. أذونات, البحث في الأعدادات, المساعدة والتعليقات, المزيد من الخيارات زر. التطبيقات المسموح بها عمان. التخزين واخد إذن التخزين. الهاتف والهاتف جهات الاتصال, وجهات الاتصال, سجل المكالمات, سجل المكالمات, التطبيقات المرفوضة, التطبيقات المرفوضة أو الأذونات المرفوضة, الكاميرا, الكاميرا احنا مش عاوزين مش مش مش, مش ادينا له إذن الكاميرا ولا الموقع الجغرافي ولا الميكروفون. خلاص. طيب في حاجة مهمة في شاومي, التنقل إلى البحث في الأعدادات, الشاشة دي, المساعدة, المزيد, المزيد من الخيارات, وجواها حاجة اسمها كل الأذونات. أذونات التطبيق, التنقل إلى أعلى زر, كل الأذونات, البحث في الأعدادات, زر التخزين, تعديل محتوى مساحة التخزين المشتركة أو حذفه. وهنا نخش عليها للسماح للتطبيق بالكتابة إلى ونقول له حسنا. أذونات التطبيق, قراءة محتوى المساحة. ده حاجة خاصة بأذونات شاومي لازم نخش عليها, المزيد من الخيارات وكل الأذونات, ونوافق له على الحاجة دي. قراءة المواقع من مجموعة الوسائط التابعة. ده برضو إذن خاص بالوسائط, هنقول له حسنا عشان يأكد عليه. الكاميرا عنوان, لا بلاش إذن الكاميرا ده مش نعمل فيه حاجة. التقاط صور, الموقع الجغرافي عنوان مش عايزينه. الوصول إلى الوصول إلى الموقع, الوصول, الميكروفون عنوان برضو مش عايزين. تسجيل الهاتف, اتصال مباشر بأرقام الهواتف, قراءة حالة الهاتف والهويته, الرد على المكالمات الهاتفية, تسجيل صوت الهاتف عنوان, اتصال مباشر بأرقام. نيجي على إذن الهواتف. إذن الهاتف مهم, نقول له حسنا. قراءة حالة الهاتف والهويته برضو نقول له حسنا. أذونات الرد على المكالمات برضو نقول له هنا حسنا. أذونات التطبيق, جهات الاتصال عنوان, قراءة وماله برضو نقول له أهو. أذونات سجل المكالمات, قراءة سجل المكالمات ماشي. يمكن لهذا التطبيق أذونات, إمكانات التطبيق الأخرى عنوان بس لحد هنا, واطلع من الرجوع مالكش دعوة بالباقي. التطبيقات المسموح بها عنوان, نطلع باقي خالص كمان. إعدادات, التنقل إلى أعلى زر. إعدادات, الميزات الجديد الصوتي. إعدادات, تحويل النص, الإذهاب. نطلع معنا من الرجوع. لوحة مفاتيح بارايل, لوحة مفاتيح الصفحة الرئيسية, مشغل التطبيقات ألف سكون تأسك ونخش على يعني المعلومات تجيشه تاني أو التطبيقات اللي تجيشه من إدارة التطبيقات مش من التطبيقات نفسه. نعمل أنا عندي نظرة عامة في شوي حاجة اسمها إدارة مقفل إدارة التطبيقات. هنا عندي جيشو أهو مقفل فتح معلومات تطبيق جيشو لايت زر فتح معلومات تطبيق جيشو لايت. أنا كده دخلت من النظرة العامة معلومات التطبيق رجوع زر بس لأنه خرجني من معلومات التطبيق. التشغيل التلقائي خلاص احنا كنا في التشغيل التلقائي خدناه التشغيل وخدنا أذنات أذنات أخرى تم السماح لإثنان يبقى أذنات أذنات التطبيق أذنات التطبيق دي خدنا وعرفنا إيه هي الأذنات المسموح بيها واللي مرفوضة وبعد كده خدنا كل المزيد من الخيارات ودخلنا كل الأذنات وضغطنا على الأذنات المهمة اللي احنا عاوزينها ضغطنا فيها كل على كل واحدة وضغطنا عليها ولقينا حسنا ضغطنا عليه. بعد كده عندي حاجة خاصة بشاومي برضو اسمها أذنات أخرى نضغط عليها أذنات التطبيق التنقل إلى أعلى زر أيوة أذنات البحث في الإعدادات عايزين نشوف إيه التطبيقات اللي أو إيه الأذنات اللي يعني مهمة المساعدة والتعليقات المزيد من الجيزوالايت التطبيقات التخزين الهاتف جيزوالايت زر لا ثواني معلومات التطبيق أذنات التطبيق أذنات أخرى أذنات أخرى أيوة تعديل إعدادات النظام تعديل إعدادات النظام رفض دي ما تلعبش فيها تغيير اتصال شبكة واي فاي تشغيل شبكة واي فاي أو إيقافها إعلام سيبك منها تغيير اتصال البلوتوث تشغيل البلوتوث أو إيقافه قبول اختصارات الشاشة تغيير اتصال البلوتوث دي خلها رفض رفض فيجوال لايت تغيير اتصال شبكة واي فاي خليها برضه رفض رفض رفض تعديل إعدادات النظام تعديل إعدادات النظام رفض تغيير اتصال البلوتوث تشغيل اختصارات الشاشة الرئيسية إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية إعلام لا خلي رفض رفض جيزوالله. عرض في شاشة القفل تعرض على شاشة القفل رفض برضو عرض النوافذ المماثقة أثناء التشغيل في الخلفية عرض النوافذ المماثقة أثناء التشغيل في الخلفية رفض عرض نافذة مماثقة عرض نافذة مماثقة رفض عرض النوافذ المماثقة أثناء التشغيل في الخلفية عرض النوافذ المماثقة أثناء التشغيل في الخلفية رفض دي إذن مهم لازم ياخده عرض النوافذ المماثقة أثناء التشغيل في الخلفية ده مهم جدا رفض السماح دائما السماح دائما عرض النوافذ وده علشان خاطر لو أنت فتحت القائمة العامة زي التوكباك كده وضغطت على إعدادات جيشو يفتح معاك واعتقد ان ده خاص بشاومي بس عرض نافذه مماثقه عرض نافذه مماثقه رفض طبعا عرض نافذه منبثقه اللي هو خاص بالايه بالنوافذ العائمه مش لنا دعوه بيها تمام اللي هو الظهور فوق التطبيقات الاخرى والقصص دي كلها اشعار دائم عرض اشعارات دائمه قبول خلي دي قبول زي ما هي كده خلصنا كل الاذونات ندخل بقى على جيشو نفسه علشان نظبط اعداداته اساسيا الصفحة الرئيسية مشغل التطبيقات ده كان لازم إجراءات لازم تتعمل عشان الجيش واشتغل بشكل سليم جيش ولايت مساعد الإعداد حلو خالص التحقق من الأذنات وماله التحقق من أذنات النوافذ العائمة وماله التحقق فتح معلومات نبدأ نعمل رجوع بس مرة واحدة. 20 مليون و200 أيوة. 20 مليون. 20 مليون 20 مليون. أنا عشان موصل إنترنت فجاب لي إنه في تحديثات خاصة بيك وطبعا دي مش تحديثات هو بيعرض لي بيقول لي لو أنت مش عندك جيشو الحديث شوف أنت عندك جيشو الحديث ولا لأ أنا هعمل رجوع كمان مرة. طبعا بيوقفك على اخر ده اسم اخر اصدار من النسخه اسم اخر اصدار من النسخه ودي زي حاجه كده ما بيضغطش عليها وبيعرفك ان انت عندك اخر نسخه من التطبيق طبعا لو نزلت نسخه يوم 22 يقول لك مش عارف 20 مليون مش عارف ايه والاخر ايه يقول لك ايه 17 ولا 17 كده يعني وهنعرف ازاي بناخد تحديثات للتطبيق من الخادم بتاعه للأسف التطبيق لحد الآن المطور ما عرفش يتوفق ما بين وضعه على المتجر نظرا لأسباب كبيرة جدا وأكثر فيها الكلام، لكن مش ده موضوعنا. المهم احنا نستخدم البريد الإلكتروني طبعا ده لو ضغطت عليه هيوديك على الجيميل بتاع حضرتك عشان تبعت للمطور القارئ الصيني اللي انت عايزه من داخل التطبيق، ودي الوسيلة الوحيدة اللي بيقدر القارئ الصيني بيستقبل من خلالها الإيميلات بشكل المقترحات والمشاكل بشكل عام، اللهم إلا حاجة اسمها تطبيق اسمه كيو كيو، وده خاص بالقارئ بالمستخدمين الصينيين بيتواصلوا مع المطور على الجروبات الخاصة على التطبيق ده. بعدين إعدادات عامة، أيوة نفتح بقى إعدادات عامة دي، يلا ننطلق. مساعد الإعداد هنبدأ معدل سرعة الصوت. أول حاجة مساعد الإعداد، أول حاجة مساعد الإعداد. طبعا مساعد الإعداد ده نخلي بالنا بس ان التوكباك طبعا التوكباك الحديث بيوقفنا على آخر أول عنصر في الشاشة اللي احنا فيها، كل شاشة ندخلها. تمام، هنضغط على مساعد الإعداد. مساعد الإعداد احنا خلصنا منه، لو انت عاوز في حاجة وتتأكد من حاجة فيه فخش عليه، لكن مش انت ضبطت في الأول خلاص مالكش عزا فيه خالص. نكمل معدل سرعة الصوت، ودي ما تعملش فيها حاجة. ليه؟ لأن في تليفونات كتيرة جدا افترض ان انت ما بتستجبش للقصة دي زي تليفوني انا، يعني مفترض ان انت تخش عليها معدل سرعة 1 52 3 50 معدل سرعة الصوت ما تلعبش فيها، لان فيها شوية حاجات متقدمة كده ان شاء الله هنعملها، وحتى يعني ان شاء الله تتبسط منها، من ضمنها تقدر تتحكم في سرعة الصوت بتاعه. طبعا سرعة الايه؟ سرعة الصوت نفسه، سرعة الصوت الناطق مش صوت المحرك. معدل مستوى الصوت، مستوى الصوت يعني هو بابا مظبوط على 100، يفضل ما تلعبش برضو في دي الا بعدين. نكمل نقطة الاستخدام لم يتم التحديد مربع اختيار، طبعا احنا لغيناها في الاول علشان كده هي مش محددة. نمشي نقطة معلومات القائمة والشبكة لم يتم التحديد مربع برضو اختيار، عشان لغيناها برضو مش محددة. نقطة الاشعارات الواردة لم يتم التحديد مربع اختيار، نطق الإشعارات الواردة أنا عشان قلت له عدم نطق الإشعارات مطلقا، ودي المقصود بها الإشعارات الخاصة بالتليفون بتطبيقات التليفون كله نظامه مش إشعارات النطق. تمام اكمل، أنت عاوز تحدد أنت حر. استخدام إيماءات التمرير لليمين أو لليسار للتنقل تم التحديد مربع اختيار، طبعا احنا حددناها، لو مش حددنا دي هيبقى الإيماءات بدل ما نسحب من اليمين للشمال أو الشمال لليمين نسحب من أعلى الأسفل وأسفل أعلى عشان نمرر ما بين العناصر. استخدام الإيماءات المخصصة لم يتم التحديد مربع اختيار، ودي هنحددها لأنها مهمة جدا جدا جدا جدا جدا. تم التحديد، بس حددناها. تخصيص الإيماءات، بس وده آخر عنصر فين؟ في الإعدادات العامة. وتعالى نخش على تخصيص الإيماءات ونشتغل فيها شوية، عشان في شوية إيماءات هنعوز نعدلها لأنها مهمة جدا للغاية. تعالى نضغط عليه. التمرير مشاركة حفظ خروج زر مخصص خروج زر، أول زر اسمه خروج مخصص، وبعد كده مخصص سيبك منه مخصص حفظ، بعد كده حفظ. لو أنت بعد ما بتضغط على بتغير كل إيماءاتك بتضغط على الزر ده او بتعمل رجوع بيتم حفظ الايماءات. مشاركة، مشاركة لو عاوز تعمل مشاركة للايماءات دي. المزيد من الخيارات، والمزيد من الخيارات دي في حاجات متقدمة خلينا نبص عليها ان شاء الله لما تحترف القارئ الصيني هنعرف. نافذة من بثقة، انشاء وظيفة، عاوز تعمل انشاء وظيفة، قال يعني انت بقيت مبرمج ومتخصص، انشاء وظيفة النقل التلقائي ولا وظيفة نقل تلقائي، ادارة الوظائف ولا ادارة الوظائف، إنشاء أمر صوتي ولا إنشاء أمر صوتي، إدارة الأوامر الصوتية ولا إدارة الأوامر الصوتية، كده يعني مخصص. المزيد من الخيارات زر. تمام، التمرير للأعلى العنصر السابق افتراضيا، التمرير للأعلى العنصر السابق افتراضي، وده هتسيبه زي ما هو كده. ماشي، ما هتغيرش في حاجة. التمرير للأسفل العنصر التالي افتراضيا، التمرير لليساري، التمرير للأعلى افتراضيا. برضو ده هتسيبه يعني يعني هتسيبه زي ما هو. التمرير للأسفل العنصر التالي افتراضيا، التمرير لليساري، التمرير للأعلى افتراضيا، التمرير لليمين، التمرير للأسفل افتراضيا، التمرير لليسار ثم لليمين. التطبيقات الحديثة وظيفة. التمرير لليسار ثم لليمين. التطبيقات الحديثة وظيفة. التمرير لليمين. التمرير للأسفل افتراضيا. وطبعا هنا علشان أنا ما استخدمتش، أنا ما حذفتش مجلد القارئ الصيني من بعد ما عملت له مسح بيانات، فهو محتفظ بفضل الله بالإيماءات بتاعتي اللي أنا عاملها، ومن ضمنها التمرير لليساري، التمرير للأعلى افتراضيا، التمرير لليساري، التمرير للأعلى افتراضيا. طبعا هو هنا يعني واخد التمرير والقصة دي كلها مش عارف ليه يعني. التمرير لليمين ثم لليساري رفوع وظيفة. أنا عامل هنا التمرير لليمين، التمرير للأسفل افتراضيا، التمرير لليساري ثم لليمين، التمرير لليمين، التمرير. احنا عندنا هنا أربع إيماءات، تمرير لأعلى وأسفل واليمين واليسار، دول ما ينفعش تخصصهم لأي إيماء لأنها نسخ، لأنها تبع الاشتراك المدفوع. فعشان كده احنا مش هنعمل فيهم حاجة، مهما تغير فيهم مش هيحتفظ لك بالإيه بالتغيير. التمرير لليمين، التمرير للأسفل افتراضيا، ماشي، التمرير لليسار ثم لليمين. التطبيقات الحديثة وظيفة. انا عامل هنا من اليسار للشمال، يعني شمال الشمال يمين، شمال يمين، يجيب النظرة العامة. انت هتلاقي عندك حاجة تانية خلاص. انا مغيرها لكده، انا حر. بتخش بتغير ازاي؟ بتخش كده، التمرير لليسار ثم لليمين افتراضيا. بيقول لك انت عاوز تعملها افتراضي ولا لا شيء، ولا لا شيء، ولا بلوجن، ولا يفتح البلوجنز الخاصة بالتطبيق، ولا يفتح دي، ولا تولز، ولا فتح تطبيق، يخش يفتح لك تختار تطبيق انت تفتحه، ولا وظيفة. انا بختار هنا وظيفة، يعني وظيفة خاصة بقارئ الشاشة ده، مش حاجة تانية. ماشي، إلغاء زر، بس كده نعمل إلغاء. مخصص، التمرير لليمين ثم لليسار رجوع وظيفة. أنا عامل من الشمال لليمين، من اليمين للشمال بإيماءة ارتدادية يعمل رجوع. طبعا الإيماءة دي المفترض إن هي بتعمل رجوع افتراضيا، بتعمل رجوع. طبعا أنت هتلاقي كله عندك افتراضي افتراضي افتراضي افتراضي افتراضي رجوع، يعني المفترض ان الايماء دي اصلا في قارئ الصيني بتعمل رجوع، بس لما بتكون في مربع تعديل وبتضغط عليها وبتعملها وتنفذها ما بتعملش رجوع، بتعمل تهدي تقريبا لل تقريبا بتعمل تهجي للحرف او حاجه زي كده يعني. وكذلك الشمال يمين ويمين شمال، فانا مخصصهم علشان خاطر يعملوا رجوع مهما كانت الاوضاع، ويعملوا نظرة عامة. التمرير للأعلى ثم للأسفل نوع التنقل التالي وظيفة. للأسفل ثم للأعلى. التمرير للأعلى ثم للأسفل نوع التنقل للأعلى ثم للأسفل نوع التنقل. إيه نوع التنقل ده؟ هنعرفه بعدين، بس خلينا هنا. التمرير للأسفل ثم للأعلى نوع التنقل السابق وظيفة. أنا عامله كده وهعرفك إحنا عاملينه ليه. التمرير لليسار ثم للأعلى فتح شريط الإشعارات افتراضيا، فتح شريط الإشعارات افتراضي. طب ليه مش قال على التانين دول افتراضي؟ لأن ده أنا مخصصهم بإيدي، دي أنا مخصصتهاش، دي أنا سيبها افتراضية كده. فهو قال لك إن هي بتنفذ وظيفة إيه وهي أصلا افتراضيا، يعني هي افتراضي، يعني زي ما المطور عملها محدش غيرها لحاجة تانية. ماشي، التمرير لليسار ثم للأسفل الإجراءات وظيفة. انا عامل كده، عمل يسار الشمال فتحت الاجراءات، يفتح الاجراءات اللي بتاعت العنصر زي التليجرام كده، رساله التليجرام. التمرير لليمين ثم للاعلى العناصر القابله للتفاعل وظيفه. ده ممتاز، يمين اعلى عناصر قابله للتفاعل عشان يجيب الرابط اللي في الرسائل والقصه دي. التمرير لليمين ثم للاسفل تصفح القائمه افتراضيا، سيبها زي ما هي دي. التمرير للاعلى ثم لليسار النقل المباشر وظيفه. و وهنعرف ازاي النقل المباشر. النقل المباشر ده سيدي لما تكون في تطبيق معين تجي تضغط على حاجة في التطبيق ده من تضغطتين ولكنك بتعمل حاجة تجي مبصر يضغط عليه يضغط على عادي. فقال لك ايه انت من خصائص التطبيق ده ان انت ممكن تعمل نقل مباشر يعني من غير ارتباط بامكانيات الوصول كانك جبت مبصر. فانا عامل ايماء لك كده ممكن تعمل ايماء للوظيفة دي. ايه هي الايماء؟ انا عامل له فوق في شمال اعلى يسار فوق في شمال وانا واقف على العنصر ده اللي مش بيرضى يتفعل ده يوم جاي عامله فتحه او ضغط عليه كأنك جبت مبصر ضغط عليه خلاص ماشي الحال. وفي النقر المباشر مع الضغط وفي في حاجات كتير. التمرير للاعلى ثم لليمين قائمه الاجراءات افتراضيا ماشي. التمرير للاسفل ثم لليسار قائمه اعاده تشغيل الهاتف وظيفه انا ده عاملها برضو. التمرير للاسفل ثم لليمين القائمه العامه افتراضيا اللي هي مظبوط عليه بيقول عليه وبقعد كده بيقول لك افترضي ان هي مش متغيره. وبعد كده لو انت مغيرها يقول لك وظيفه يقول لك على الوظيفه اللي انت اخترتها ويقول لك وظيفه. التمرير للاعلى مع ابقاء الاصبع 300 ملي من الثانيه ثم رفعه التعرف على مستوى الضوء وظيفه. اه ده انا اخترعها عشان يعرفك لو في مستشعر الضوء انا عاملها بس هو انت هتلاقيه عندك افتراضي حاجه تانية. التمرير للاعلى مع ابقاء الاصبع 300 ملي من الثانيه ثم رفعه التعرف على مستوى الضوء وظيفه. تمام. عموما كل دي ايماءات مهمه جدا. طبعا في ايماءات جديده اضافه الى الايماءات كانت قبل ايماءات المتعدده الرسمية اللي هي الايماءات الايم على الاستمرار يعني ان انت تسحب لاعلى او لاسفل. كل الايماءات اللي انت فاتت دي تسحب لتنفذها مع ابقاء الاصبع 300 ملي ثانيه يعني زي تلت ثانيه كده. التمرير للاسفل مع ابقاء الاصبع 300 ملي من التمرير لليسار مع ابقاء وهكذا. طبعا التمرير لليسار خروج زر مخصص حفظ طبعا مشاركه انا عملتش حاجه خالص عامل الرجوع تخصيص الايماءات استخدام الايماءات المخصصه تم التحديد مربع اختيار. بالمناسبه لما تيجي تحدد الايماءات المخصصه دي وانت ما خصصتش لسه اي ايماءات فبالتالي اول ما تيجي تحدد الاختيار ده التشيك بوكس ده هيفتح معاك الايماءات المخصصه كانك ضغطت على اللي هي بعدها دي تخصيص الايماءات. وبكده خلصنا اعدادات عامه. اعدادات تحويل النص الى كلام. نخش بقى على اعدادات تحويل النص الى كلام. اعدادات تحويل النص الى كلام التنقل الى اعلى زر. يلا اعدادات تحويل النص المحرك الرئيسي. المحرك الرئيسي المحرك الثانوي زي ما احنا قلنا كده ممكن تستخدم محركين في نفس الوقت. طيب خلينا ناخد المحرك الرئيسي ده احنا عايزين منه ايه في النسخه المدنيه. المحرك الرئيسي خش عليه. المحرك الرئيسي المحرك الرئيسي في كل واحد له اعداداته وهي نفس الاعدادات. استخدام محرك واحد. المحرك الرئيسي يستخدم لقراءه المحتوى اذا لم يعمل المحرك المحدد فسيتم استخدام اول محرك متاح. المحرك الرئيسي تم التحديد محرك النظام اهو. المحرك الرئيسي المحرك الرئيسي يستخدم لقراءة المحتوى إذا لم يعمل المحرك المحدد فسيتم استخدام أول محرك متاح. أيوة تمام. بيقولك أنت لو ما استخدمتش يعني مثلا سمارت فويس ده هو ما بيشتغلش مع التطبيق هيقوم مشغلك صوت جوجل عشان تقدر تتعامل يعني. تمام. بعد كده يعني ده أول حاجة تضغط عليها عشان تختار كلمة محرك النظام. استخدام محرك واحد فقط لتحويل النص الى كلام. تتم قراءة كل المحتوى باستخدام المحرك الرئيسي. تم التحديد مربع اختيار حددناه ده خلاص ده في الاول خالص لما في نافذه بتاعت مساعد الاعداد. سرعة مضاعفة التحكم في درجة صوت محرك تحويل النص الى كلام. ملاحظة هذه الوظيفة تجريبية وغير مستقرة للعمل على جميع المحركات متاحة فقط في النسخة المدفوعة. ودي اول بشريات النسخة المدفوعة بيقول لك ان انت سرعة مضاعفة التحكم في درجة صوت محرك تحويل النص إلى كلام ملاحظة بقول لك سرعة مضاعفة. سرعة مضاعفة دي وظيفة أو ميزة خاصة بالنسخة المدفوعة ملكش دعوة بيها لأن هي خاصة بالنسخة المدفوعة. لما تفعل النسخة المدفوعة وتشترك مع المطور يفعل لك الحاجة دي. معدل سرعة الصوت. معدل سرعة الصوت ما تلعبش فيها. معدل مستوى الصوت ما تلعبش فيه برضو. معدل حدث الصوت ما تلعبش فيه. تجنب التداخل مع أصوات أخرى خفض مستوى الصوت الآخر أثناء التحدث لم يتم التحديد مربع اختيار. طبعا ده مهم ده مهم مهم مهم. بيقول لك زي التوكباك كده يعني أنت عاوز لما الجيش يتكلم وأنت مشغل حاجة في الوسائط رسالة واتس بقى أي حاجة ملف صوتي عاوز لما يتكلم الوسائط تطوي وكده ولا يفضل زي ما هو؟ انا مش خليه زي ما هو بصراحة، يعني مش عاوز الجيش والوسائط تطوي. خلاص، استخدام مستوى صوت امكانية الوصول تجنب، يعني لو عاوزه حدث تجنب التداخل مع اصوات اخرى خفضه، تجنب التداخل مع اصوات اخرى عشان خارج الشاشة يبقى ظاهر يعني تعرف تسمعه. طبعا انا كونك انك مش محدده يعني مش هيوطي صوت الوسائط، هيبقى صوت الوسائط مع صوت جيشو الاثنين زي بعضهم. استخدام مستوى صوت إمكانية الوصول لم يتم التحديد مربع اختيار، وده مهم جدا لازم نستخدم ده، لان لو ما استخدمناش ده ما حددناش ده، صوت الجيشو هيطلع من صوت الوسائط وده برضو حاجة مش كويسة. يعني تم التحديد كده نحدده. خلاص، استخدام استشعار التقارب يؤدي استخدام استشعار التقارب الى كتم صوت الكلام. طبعا هنحدده، معروف استشعار التقارب في التوبك لما تقرب ايديك من الجهاز من فوق. ايقاف النطق عند لمس الشاشه لم يتم التحديد مربع اختيار، ايقاف النطق عند لمس الشاشه يعني قارئ الشاشه بتكلم وانت عاوز تسكته، بدل لو مش عندك استشعار التقارب يعني تقوم جاي لمس الشاشه بس لمستين لمسه ولمسه بحيث يسكت يعني اهو. تم التحديد، او تلمس في حته فاضيه عشان يسكت. البقاء في الوضع النشط لا يلزم مطلقا دخول الشاشة في وضع السكون أثناء القراءة. تم التحديد مربع اختيار. سيبوا زي ما هو. وكده خلصنا إعدادات المحرك الرئيسي. ندخل إعدادات تحويل النص إلى كلام. المحرك الثانوي. برضو نفس الإعدادات. معدل سرعة الصوت. معدل مستوى الصوت. معدل حدث الصوت. سرعة مضاعفة. المحرك الثانوي يستخدم. المحرك الثانوي. تم التحديد محرك. ندخل برضو محرك النظام. معدل سرعة الصوت. معدل تجنب استخدام مستوى صوت إمكانية الوصول لم يتم التحديد مربع اختيار، ونستخدم صوت إمكانية الوصول. تم التحديد، حدد دي. استخدام استشعار التقارب، استشعار التقارب. تم التحديد، إيقاف النطق عند لمس الشاشة، ودي برضو نحددها. بس كده خلاص، مفيش بقى الحاجات التانية اللي في المحرك الرئيسي. نطلع إعدادات تحويل النص إلى كلام. المحرك الثانوي تحويل النص إلى كلام من طبعا ده لو ضغطنا عليها هيودينا لشغلنا جوجل، سيبك منها. استخدام قاموس الرموز المخصصة لم يتم التحديد مربع اختيار، مالكش دعوة بدي، دي حاجة احترافية شوية. تخصيص الرموز سيبك منها. تصفية المحتوى، تصفية المحتوى سيبك منها برضو مالكش دعوة بيها لما تتقدم في القارئ الصيني شوية. اعدادات اخرى، خلينا في اعدادات اخرى دي بقى. يلا اعدادات اخرى. وضع الاشعارات الواردة في الانتظار اثناء القراءة لم يتم التحديد مربع اختيار، دي مهمة جدا. تم التحديد، بس كده بحيث لما يجيلك إشعار ما يقولوش إلا بعد ما القراءة تخلص مش يقطع القراءة. استخدام المحرك الثانوي بمعدل سرعة أداء عند نطق الساعة والتنقل في وضع إيقاف القراءة متاح فقط في النسخة المدفوعة لم يتم استخدام مستوى صوت نغم الرنيني، يتم استخدام مستوى صوت نغم الرنيني لتحديد مستوى صوت نطق معلومات المتصل لم يتم التحديد مربع اختيار، لا ما مش دعوة بيها. إخراج صوت من سماعة الهاتف عند توصيله بمكبر صوت أو سماعة رأس متاح فقط في النسخة المدفوعة لم يتم التحديد مربع اختيار، لا برضو مش عايزين. إيقاف النطق عند استخدام الميكروفون لم يتم التحديد مربع اختيار، ده حددها جدا عشان لما تتكلم بالإدخال الصوتي من جوجل أو مساعد أو تيجي تكلم مساعد جوجل القارئ الشاشة ما يقعدش يتكلم. تم التحديد، هاي اسمها إيقاف النطق عند استخدام الميكروفون. تم التحديد، تحسين مستوى صوت إمكانية الوصول، إذا كان مستوى صوت إمكانية الوصول يرتفع أو ينخفض فجأة فقم بتحديد هذا الخيار لم يتم التحديد مربع اختيار. تمام، ده لو كان عندك مشاكل في إمكانية الوصول يعني حدده، مش عندك مشاكل سيبه. الإبقاء على الشاشة في الوضع النشط، لا يتم مطلقا دخول الشاشة في وضع السكون أثناء القراءة لم يتم التحديد مربع اختيار، حدد ده مهم. نطق الأرقام مفردة لم يتم التحديد مربع اختيار، نطق علامات الترقيم لم يتم التحديد مربع اختيار، سيبك منه. نطق الأحرف الكبيرة عند التنقل في لوح المفاتيح لا بقى أنا شدع بدي. إعدادات أخرى كده. إعدادات تحويل النص إلى كلام. إعدادات أخرى، ونطلع خالص. إحنا كده خلصنا إعدادات عامة وإعدادات تحويل النص إلى كلام بكل ما فيها. اللي بعد كده إعدادات ردود الفعل. ردود الفعل اللي هي الأصوات، اللي هي الإيه، أصوات النقرات، أصوات وأنت بتسحب تك كده يعني، بيسموها أصوات ردود الفعل اللي هي التعليقات في التوكباك يعني. إعدادات ردود الفعل، التنقل إلى أعلى زر. إعدادات ردود الفعل، هنعوز منها إيه؟ المؤثرات الصوتية تم التحديد مربع اختيار، طبعا أنا عاوزها. لو يعني لو عايز تشغل المؤثرات الصوتية اللي هي بتكلم عليها ردود الفعل دي يعني. كمل. مستوى صوت المؤثرات الصوتية زي التوكباك بالضبط، انا بسيبها زي ما هي بصراحه افتراضي ما بلعبش فيها. حزم المؤثرات الصوتيه قال لك اصل انت ممكن تنزل حزم تعمل حزم مؤثرات صوتيه ولما تحترف شويه في القارئ الصيني برضو. افتراضيا تخصيص الحزمه الصوتيه برضو ده حاجه برضو متقدمه. اداره الحزم الصوتيه برضو ده برضو حاجه متقدمه يعني لما تحترف القارئ الصيني كده. تنزيل المزيد من حزم المؤثرات الصوتيه ممكن تنزل حزم صوتيه خاصه من القارئ الصيني نفسه من السيرفر بتاعه وتشتغل بيها. كمل. الاهتزاز تم التحديد مربع اختيار. لا مش عايزين الاهتزاز. يبقى ردود الفعل خاصه بالمؤثرات الصوتيه والاهتزاز وانت بتسحب وانت بتضغط. تاثير الاهتزاز مش عايزين. ما تلعبش في تاثير الاهتزاز ده خلاص. بعد كده نبدا او ممكن نخش على تاثير الاهتزاز ده. خفيف. تاثير تم التحديد شديد خفيف. خفيف. اعدادات ردود الفعل تاثير الاهتزاز بس نطلع. اعدادات ردود الفعل نكمل. اعدادات الاجراءات اعدادات الاجراءات ونركز لي بقى. رجاء الانتظار. اعدادات الاجراءات التنقل الى اعلى زر. ماشي نكمل وهنا هنقعد شويه. اعدادات حزم الايماءات مخصص. مالكش دعوه بدي خالص ده حاجه متقدمه جدا. مخصص اعدادات الايماءات برضه مالكش دعوه بدي. وصف الايماءات برضه مالكش دعوه بدي. اعدادات الايماءات ايماءات التمرير للاعلى وللاسفل ولليسار ولليمين لا يمكن تخصيصها في النسخه المجانيه. ندخل على دي. اعدادات الايماءات التنقل الى انشاء حزمه ايماءات لكل تطبيق. انشاء حزمه ايماءات عامه. انشاء حزمه ايماءات لكل تطبيق مخصص. مش هتمنا في حاجه. اعدادات الاجراءات اعدادات حزم ايماءات التطبيقات تشغيل او ايقاف حزم ودي حاجه خاصه في حاجه اسمها وضع اللاعب اللي هو وقف على يده وما اتكلمش. دي وضع اللاعب لسه ما اترجمتش. اوضاع اللاعب برضه حاجه لما تحترف الكره. كل ده مرينا عليه في اعدادات الاجراءات في الاول. احنا مالناش دعوه بيها. حاجه محترفه جدا حاجه احترافيه. لما نفقه القارئ الصيني ندخل على المجموعات المتخصصه الخاصه به على الانترنت. الايماءات البديله من اول هنا بقى نتكلم. الايماءات البديله. الايماءات البديله ايه هي بقى؟ الايماءات البديله قال لك احيانا لما تيجي تخش مثلا على ايه على رسائل واتساب وتخش على مجموعه من المجموعات او جهه اتصال من اتصالاتك بتلاقي يقول لك رساله صوتي وبعد كده تسحب يقول لك تشغيل تسحب يقول لك تم ارساله في مش عارف كذا. يا عم لا انا عاوز اشوف الرسائل الصوتيه بتاعتي او الرسائل بتاعتي كلها واختار ما بينها. انا مش عاوز كل. قال لك قال لك الايماءات البديله دي يا سيدي ان انت ممكن بالسحب لاعلى والاسفل ممكن تنفذ ايماءات بديله. يعني ايماءات بديله يعني قراء لك رؤوس الاقلام رؤوس العناوين. انا مثلا في الواتس في مجموعه معينه عايز اعرف ابدا يقول لي 15 رساله غير مقروءه اسحب لاعلى اسحب لاسفل يقول لك يقول لك مثلا محمود رساله صوتيه خالد رساله صوتيه محمود مش عارف رساله كذا كذا كذا وفيها محتواها كذا كذا كذا انا عاوز اشغل بقى اسحب بقى لليسار لليمين او لليسار على العناصر واعمل تشغيل. بصراحة لما ندخل مثلا في أخبار جوجل زي ما هنعرف إن شاء الله وهكذا في التليجرام نفس الفكرة. نكمل نعمل استخدام الإيماءات البديلة. استخدام إيماءات التمرير للأعلى أو للأسفل للتنقل سريعا بين عناصر القائمة لم يتم التحديد مربع اختيار. بقول لك إيه عناصر القائمة. استخدام إيماءات التمرير للأعلى أو للأسفل للتنقل سريعا بين عناصر القائمة لم يتم التحديد مربع اختيار. هنحدد دي. تم التحديد. دي لازم تحددها. كده أنت ومن ضمنها الايماءات البديله دي من ضمنها الرد والرفض على رفض المكالمات خلاص. اجراءات اختصار التمرير للاعلى متاح فقط في النسخه المدفوعه. الراجل بقى يعني حط لك ميزه وفي نفس الوقت مش حرمك منها وفي نفس الوقت يقول لك تعالى لا انت عشان تخصص الاعلى والاسفل والكلام ده يعمل ايه لا التفاصيلات دي النسخه المدفوعه تعالى اديني فلوس وهكذا. اجراءات اختصار التمرير للاسفل متاح فقط في النسخه. استخدام الإيماءات للإكمال التلقائي أثناء الكتابة متاح فقط. كله. الرد على المكالمات وإنهاؤها في واجهات التطبيقات تم التحديد مربع اختيار. طبعا يعني الرجل كتر خيره سايب لك الإيماءات البديلة مشغلة يتحرك من العناصر الأساسية وإنك أما إنك تخصص فدي مدفوعة. ماشي. إعدادات الإجراءات الإيماءات البديلة. خدنا الإيماءات البديلة نكمل. إجراءات التنقل. أيوة. إجراءات التنقل. إيماءات الحافة. إجراءات التنقل. إجراءات التنقل. وما التنقل. وما أدراك ما إجراءات التنقل. وما أدراك ما إجراءات التنقل. وهنا القارئ الصيني يتألق صراحة. إزاي؟ فاكر لما قالولنا في التوكباك لما تيجي تسحب لأعلى والأسفل علشان تتحرك ما بين العناصر التحكم الحروف الكلمات الصفحات السطور والقصص دي كلها، فاكر دي؟ طبعا فاكرنا. قالك لا، في القارئ الصيني بقى أنا عندي قصة وموال في الموضوع ده. إيه الموال ده؟ قالك تعالى نسحب كده. وضع السرعة عند التشغيل يستجيب التطبيق المدعوم بشكل أسرع. إذا واجهك عدم توافق يمكنك إيقاف تشغيل هذا الخيار. لم يتم التحديد مربع اختيار. استخدام التنقل المفصل يمكنك من الوصول إجراءات التنقل. استخدام التنقل المفصل يمكنك من الوصول إلى المزيد من الإعدادات التي قد تكون مفيدة. تم التحديد مربع اختيار. التنقل المفصل. التنقل المفصل قال لك علشان تستخدمه لازم تقريبا في نوعين من التنقل المفصل. يعني بقول لك وانت بتسحب كده في حاجات ما بيمرش عليها قارئ الشاشه سواء توكباك او قارئ الصين. لما تتحدد ده ممكن يجيب لك عناصر انت مش كنت قادر توصل ليها، او اعدادات او ازرار انت مش كنت قادر توصل ليها وتضغط عليها وتستمتع بيها زي المبصرين بالظبط. لو انت مش استخدمتش ده هيعدي بيك قارئ الشاشه وفي عناصر ما يقراهاش، يعني يقفز. تمام. يعني مش يعني خليها محدده افضل. وضع السرعه عند التشغيل يستجيب التطبيق. دي خليها مش عايزينها. استخدام ايماءات التمرير لليمين او لليسار للتنقل. تم التحديد مربع اختيار. خليها زي ما هي. تمرير لا نهائي. تم التحديد مربع اختيار. تمرير لا نهائي، ودي بقى بصراحه من مميزات القارئ الصيني. قال لك انا عاوز اشغل الاندرويد بنكهه الايفون او الايفون بنكهه الاندرويد الاثنين مع بعض. ليه؟ قال لك في الفويس اوفر في بتاع ابل، فاكر لما بتوصل لاخر عنصر في الشاشه مثلا يقول لك تك تك تك خلاص ما فيش حاجه خالص. فقال لك انت لو سبت التمرير اللانهائي ده مش حددته، لو سبته تمرير لا نهائي تم التحديد تمرير لا نهائي ده لو سبته متحدد اول ما يخش على اخر عنصر يروح راجع تاني، وتجي تسحب يروح راجع تاني لاخر عنصر، يروح راجع تاني لاول عنصر من الاول، يرجع تاني بالعناصر من الاول وجديد. لا ده لو شلت عنه التحديد كده لم يتم التحديد، هيبقى زي الفويس اوفر ما تيجي تسحب لاخر عنصر خلاص كانك بتخبط في الحيطه ما عادش في حاجه. أضف تنبيها قبل دورة التركيز لم يتم التحديد. سيبك من دي. التركيز المحسن يتم تذكر موضع التركيز السابق. لم يتم التحديد مربع اختيار. ودي مهمة جدا جدا حددها. تم التحديد. التركيز المحسن لما أعمل رجوع لو أنا مثلا في إعدادات الإجراءات ما يودينيش على التنقل إلى أعلى فوق الشاشة، لا يقف على إعدادات الإجراءات وهكذا. يعني يقف على آخر عنصر أنا كنت واقف عليه قبل كده يتذكره يعني. تمرير لا نهائي. استخدام التنقل. استخدام التمرير. أضف التركيز المحسن يتم تذكر نطق عنصر التركيز السابق لم يتم التحديد مربع اختيار. ده مش بس يقف عليه، لا ينطقه كمان. ايوه عايزينه ده طبعا اهو. تم التحديد. ايوه. استخدام طريقة تصفح الويب الجديدة قد تؤدي طريقة التعامل مع متصفح الويب الجديدة إلى زيادة سرعة تصفح الويب، ولكنها قد تسبب أيضا عدم الاستقرار. إذا وجدت أن تصفح الويب غير مستقر بعد تشغيل هذا الخيار يرجى إيقافه. لم يتم التحديد مربع. فكك منه. استخدام التنقل حسب نوع فعاد الويب. لم يتم التحديد مربع. قال لك يا عمي يا صاحبي يا صديقي العزيز، أنت عاوز تخليه. قال لك أصله انت وانت بتسحب كده وانت في المتصفح اللي هي بيقول عليها في التوكباك دقات القراءة. دقات القراءة هي دي بقى. قال لك في عناصر الويب ممكن تخصص عناصر تظهر لك وممكن تخصص عناصر ما تظهر لكش وانت بتمرر على دقات القراءة. فلو شغلت دي هو كده هيعتمد التصفح بالايه في الايه في الويب. انا مش بشغلها بصراحة لانه انا ما بعوزهاش، وفي نفس الوقت في حاجات هتغني عنها ان شاء الله يعني ده تفصيل للتفصيل يعني لو انت عاوز تفصيلات اكتر. تخصيص قائمة التنقل حسب النوع فعرض الألوية. تخصيص قائمة التنقل حسب النوع فعرض الألوية. لو انت حددت دي او ما حددتهاش تقدر تخصص من هنا ايه اللي يظهر وانت بتتنقل في دقة القراءة. العناوين الافتراضي. عاوز افتراضي. تخصيص الافتراضي. حددها. تم التحديد. العناوين. العناوين. ايوه طبعا. تم الروابط. الروابط. ايوه طبعا. تم الازرار. الازرار. ايوه طبعا. المعالم. والمعالم. مربع. لا مش عايز. التركيز. تركيز. عناصر التحكم. مش عايز. الصور. مربع اختيار. اها. قائمة منبثق. الجداول. ماشي. القوائم. اها. عناصر القائمة الحالية. مش عايز. التمرير. كل الانواع. الاحرف. الاحرف. طبعا حدد. الكلمات. الاسطر. الاسطر. حدد. الفقرات. فقرات. حدد. الصفحات. صفحات. حدد. نسخ ونسخ اضافي. نسخ ونسخ اضافي. حدد. مستوى الصوت. لو عاوزه. سرعة الصوت. شفت بقى اهو سرعة الصوت جت هنا عشان قلت لك مش ما لا تحدد ولا تلغي. انت ممكن تستخدم من هنا. الترجمة والتعرف على نصف صورة. ماشي. نافذة. الغاء زر. الترجمة. سرعة الصوت. دي حددها. نافذة. سيبك من دي. نحدد احنا كده حددنا اهم حاجة احنا عاوزينها ولما نخش صفحة نت. طيب دقة القراءة دي قال لك تعملها ازاي؟ قال لك اصله فيه انت ممكن تعمل من اعلى الى اسفل، يعني ممكن تعمل اعلى واسفل. كل ما تعمل سحبه لتحت سحبه لتحت، يعني انت عامل الايماءات العناصر من اليسار لليمين. ماشي امين. طب عاوز تتنقل ما بين دقه القراءه اعمل ايه؟ قال لك تعمل اعلى اسفل. ده المفترض المفترض في التوك باك زي التوك باك كده. قال لك ماشي. ولما تحب تنفذ يعني انت مثلا على الحروف وعايز عايز تتهجى يبقى تعمل ايه؟ تعمل يمين وشمال. طب عاوز تخد ترجع للافتراضي تاني تفضل تسحب لاعلى والاسفل لحد ما توصل للافتراضي او التلقائي زي التوك باك بالظبط. طيب احنا كده خلصنا. خلصنا. اجراءات التنقل اللي هي فين؟ بتاعت التوك باك دي. استخدام التنقل حسب نوع. تخصيص. بتاعت عرض الويب. استخدام التنقل حسب نوع العرض. استخدم ايماءات التمرير للاعلى او للاسفل للتبديل بين انواع التنقل، واستخدم التمرير لليمين او لليسار للتنقل بين العناصر. واذا كان هناك تعارض مع وظيفه الاختصار للاعلى او للاسفل فيمكنك استخدام التخصيص لتجنب التعارض. لم يتم التحديد. مربع اختيار. ايوه. تخصيص قائمه التنقل حسب نوع العرض. استخدام التنقل حسب. تخصيص قائمه التنقل حسب نوع عرض الويب. استخدام التنقل حسب نوع العرض. استخدم إيماءات التمرير للأعلى أو للأسفل للتبديل بين أنواع التنقل، واستخدم التمرير لليمين أو لليسار للتنقل بين العناصر. وإذا كان هناك تعارض مع وظيفة الاختصار للأعلى أو للأسفل فيمكنك استخدام التخصيص لتجنب التعارض. لم يتم التحديد. مربع اختيار. بيقول لك حضرتك دي بقى دقة القراءة في العرض اللي هو خارج صفحات الويب، يعني بتصفح تطبيق معين، تصفح تليجرام، تصفح مش عارف ايه كذا يعني. فانت عاوز يعني انت عاوزه يعني ياخد ايه؟ عاوز تحدد دي معاك، بس انت في مشكله هنا اللي انت عامل حاجه اسمها ايماءات بديله يا صاحبي اللي هي ايه؟ السحب الاعلى والاسفل. فده يحصل تعارض، فقال لك انت ممكن تخش بقى وتخصص ان السحب للاعلى يعمل كذا، يعمل العنصر التالي في دقه القراءه العنصر كده يعني وهكذا. تمام. استخدام التنقل حسب نوع العرض. استخدم إيماءات التمرير للأعلى أو للأسفل للتبديل بين أنواع التنقل، واستخدم التمرير لليمين أو لليسار للتنقل بين العناصر. وإذا كان هناك تعارض مع وظيفة الاختصار للأعلى أو أنا شخصيا لا بحدد ده ولا بحدد ده، لا بحدد بتاع الويب ولا بحدد ده لأنه كده كده بيقرأ. خليني أروح على اللي بعده. حسب نوع العرض. دي قائمة أدخل عليها نوع العرض. زي ما خصصنا في الويب انا خصص هنا افتراضي. تم النصوص. والنصوص لا. الازرار لا. مربع تعديل لا. الصور لا. مربع اختيار لا. شريط تقدم لا. القوائم لا. عناصر القائمة التركيز لا. العناصر القابلة للنقر لا. العقد العقد لا. التمرير التمرير. التصفح الاحرف ايوه الاحرف دي حدد. الكلمات الاسطر الاسطر. الفقرات الفقرات. ماشي. الصفحات الصفحات لا. الصفحات لا. لم نسخ ونسخ اضافي ده مهم جدا. نسخ ونسخ اضافي مهمة جدا. ماشي. مستوى الصوت. مستوى الصوت. سرعة الصوت. سرعة الصوت. الترجمة والتعرف على ودي برضو مهمة جدا حددها نافذة نافذة سيبك منها إلغاء زر نافذة دي لو ممكن تتنقل ما بين النوافذ في الدقات طيب حسنا نعمل له حسنا إجراءات التنقل تخصيص تعال بقى شوف الاختيار الجميل اللي بعدنا استخدام التنقل حسب نوع العرضي استخدم إيماءات التمرير للأعلى ثم للأسفل أو التمرير للأسفل ثم للأعلى للتبديل بين أنواع التنقل واستخدم التمرير للأعلى أو للأسفل للتنقل بين العناصر لم يتم التحديد مربع اختيار تم التحديد وده اختيار حل لكل حاجة حل كل حاجة اللي هو أي بقى استخدام التنقل حسب نوع العرضي استخدم إيماءات التمرير للأعلى ثم للأسفل أو التمرير للأسفل ثم للأعلى للتبديل بين أنواع التنقل واستخدم التمرير للأعلى أو للأسفل للتنقل بين العناصر تم التحديد مربع اختيار أنت راجل محترم ولك أنا هخليك تستخدم يا عم الإيماء بدل ما تخش بدل ما تروح تخصص بدل ما تروح تخصص لا أنا هخليك يا سيد هتستخدم إيماءات أعلى أسفل وأسفل أعلى علشان يعني فوق تحت وتحت فوق ودي اللي أنا عاملها فوق تحت وتحت فوق علشان تخصص تعمل إيه تنقل بين الدقات أحرف ولا كلمات ولا أسطر ولما تعملها لا تعمل يمين ولا شمال تعمل إيه هتعمل السحب الأعلى والأسفل عشان تتهجى ما بين الحروف سحب أعلى وأسفل لوحده عشان بالسطور سحب الأعلى والأسفل عشان مش عارف الروابط سحب الأعلى والأسفل مرة ينسخ ومرة يعمل نسخ إضافي سحب الأعلى والأسفل مرة يترجم مرة كده يعني ماشي طيب وبكده حل مسألة الإيماءات البديلة يبقى أنا كده الإيماء اليمين والشمال زي ما هما طب لو عاوز افتراضي تفضل تعمل أعلى أسفل وأسفل أعلى لحد ما توصل للافتراضي مش أعلى وأسفل لوحده تمام يبقى كده حل المشكلة الشاشة متوقفة طيب في برضو يعني حاجة مهمة هنوريها لك في تخصيص الإيماءات بس لما نخلص موضوع الإجراءات ده إن شاء الله الرابعة صباحا و26 مرة لأعلى استخدام إن أنا عامل التنقل لأعلى والأسفل التنقل للأعلى الأعلى ثم للأسفل والأسفل ثم للأعلى هم افترض أنا يعني أسيبهم افتراضيا بس أنا عاملهم لأن الافتراضي الاختيار ده لو متحدد إنه هو يعني أعلى أسفل يوديك العنصر السابق أسفل أعلى العنصر التالي لا أنا عاكسهم بس عشان إيه يبقى زي التوكباك تخصيص قائمة التنقل تخصيص استخدام التنقل حسب تخصيص قائمة استخدام التنقل حسب نوع العرضي استخدم إيماءات الاحتفاظ بنوع التنقل عن استخدام التنقل حسب نوع العرضي استخدم إيماءات التمرير للأعلى ثم بس كده يلا الاحتفاظ بنوع التنقل عند تغيير النافذة لم يتم التحديد مربع ما لكش دعوة بده وبكده خلصنا الايه اللي هي إجراءات التنقل إعدادات الإجراءات إجراءات التنقل وطلعنا برا على إعدادات الإجراءات أنا مش قلت لك وما أدراك ما إعدادات الإجراءات إيماءات الحافة إيماءات الحافة ده حاجة مدفوعة وحاجة متقدمة جدا مفاتيح الاختصار مفاتيح الاختصار اللي هي خاصة اختصارات لوحة المفاتيح مفاتيح الاختصار مفاتيح الاختصار تعال نخش عليها مفاتيح الاختصار استخدام مفاتيح التحكم بمستوى الصوت كمفاتيح اختصار اضغط مطولا على مفاتيح التحكم بمستوى الصوت لإجراء عمليات مختلفة تم التحديد مربع اختيار دي هتخليها محددة هتسيبها زي ما هي عرض عناصر التحكم في مستوى الصوت عند الضغط لم يتم التحديد مربع اختيار هنا بيتكلم عن مفاتيح الاختصار اللي هي أزرار رفع وخفض الصوت طيب وهنا حاجات متقدمة جدا اللي احنا هنعوزه منهم أول اختيار ده يكون متحدد وحضرتك لما تعوز تعلي صوت إمكانية الوصول أو صوت الجيشو هتحط صباعك في أي مكان في الشاشة زي التوك باك بالضبط وتوطي وتعلي وصوت وهتروح تعمل يعني خفض الصوت ورفع الصوت لوحده ويعلي صوت الوسائط بس ويوطي صوت الوسائط عرض عناصر التحكم في مستوى الصوت عند الضغط لم يتم التحديد مربع دي ما تحددوش استخدام مفاتيح التحكم بمستوى الصوت لتحريك المؤشر تم التحديد مربع اختيار صراحة ده لا يعني إلغى عنه التحديد خالص لم يتم استخدام مفاتيح الأسهم لنقل التركيز لم يتم التحديد استخدام مفتاح سماعة الرأس للتحكم في فكك من دي خالص اضغط مع العلامة مفتاح رفع وخفض مستوى الصوت تعليق الاستكشاف باللمس أيوة بيقول لك اضغط معا على مفتاحي رفع وخفض الصوت هل المقصود من دي انه الضغط المطول عشان نعمل رفع وخفض الصوت مع بعض عشان يشغل توك باك او يشغل القارئ الصيني لا هو يقصد لما تضغط عليهم ضغطتين مع بعض وتشيل ايديك يعني تضغط رفع الصوت وخفض الصوت وتشيل ايدك يعمل ايه مش مطولا لا ضغطه واحده يعمل ايه مع بعض يعمل ايه هو معمول هنا الاستكشاف باللمس يعطل ويشغل الاستكشاف باللمس صراحة بلاش منه فكك منه على مفتاح. هتخش عليه وتخليه قائمة التعرف ليه؟ لا شيء لا شيء مفاتيح الاتصال اضغط مع العلامة مفتاح رفع وخفض مستوى الصوتي لا شيء لا شيء اضغط قصيرا على مفتاح رفع مستوى الصوتي متاحة فقط في النسخة المدفوعة. آه طبعا لازم يستغل القصة دي. مش قلت لك ده بقى ايه ده برضو من بشريات النسخة المدفوعة. برضو انت هنا ممكن تخش لو انت معاك النسخة المدفوعة تخش وتختار الوظيفة من الوظائف بدل ما تعمله على ايماء وهكذا يعني. اضغط مطولا على مفتاح رفع مستوى الصوت تعليق رفع مستوى الصوت رفع مستوى الصوت هو هنا سيبها متاح لا انا هخليها انا شخصيا اضغط مطولا لا شيء لا شيء مفاتيح الاختصار اضغط مطولا على الضغط المطول على مفتاح رفع مستوى الصوت في شاشة القفل امز على السطر متاحة فقط في النسخة المدفوعة. بالمناسبة لما تكون في شاشة القفل وتضغط مطولا بيعمل حاجة اسمها بدء المؤقت ونهاية المؤقت فالموضوع بيعمل ازعاج فما تحاولش تعمل كده. فانت لو شايف الجيش وبيعمل مشاكل وكل شوية كل ما تضغط على الساعة في تضغط باور عشان تشوف الساعة بتفتح لك يقول لك ايه الساعة مش عارف كذا تم مش عارف بدء الجدولات مش عارف ايه اعمل بس رافع اضغط على المفتاح اللي بيعلي الصوت ضغطة طويلة وهو هيعمل يقول لك تم ايقاف المؤقت. الضغط المطول على مفتاح رفع مستوى الصوت في شاشة القفل امز على السطر متاحة فقط في النسخة المدفوعة. تمام اضغط قصيرا على مفتاح خفض مستوى الصوت متاحة فقط اضغط مطولا على مفتاح خفض مستوى الصوت مساعد الضغط اضغط مطولا على مفتاح خفض مستوى الصوت مساعد مساعد جيش اللي هو خاص بيستقبل الأوامر الصوتية ده برضو لما تضغط مطولا على رفع على على خفض الصوت لوحده انا هخليه لا شيء لا شيء خلينا شيء الضغط المطول على مفتاح خفض مستوى الصوت في شاشة الكفلي امز على السطر متاحة فقط استخدام الضغط المتعدد على مفاتيح مستوى الصوت متاح اضغط مرتين على مفتاح رفع مستوى الصوت متاحة فقط في النسخة المدفوعة اضغط ثلاث مرات على مفتاح رفع مستوى الصوت متاح حاجة ما شاء الله يعني اضغط مرتين على مفتاح كل دول هيدخلك على وظائف تعملها في القارئ الشاشة في القارئ الصوتي ينفذ وظائف يعني اضغط ثلاث مرات يعني زي الإيماءات يعني تخصيص مفاتيح مستوى الصوت لكل تطبيق متاحة فقط بس اعدادات الاجراءات مفاتيح الاختصار كده مفاتيح الاختصار خلصنا منها اختصارات لوحة المفاتيح الخارجية ودي ان شاء الله احترافيا لو انت موصل مفاتيح خارجية تخش وتطلع على الاختصارات وممكن تغير فيها اللي انت عايزه. اجراءات النقر اجراءات النقر خش عليها اجراءات النقر التفعيل بنقرة واحدة النقر على رفع الاصبع عن العنصر للتفعيل يؤدي استخدم النقر المباشر بدلا من النقر الخاص بامكانية الوصول فيه Android 7 والإصدارات الأحدث قد يحل هذا الإعداد مشكلات بعض التطبيقات التي لا تتفاعل مع الإدخال متاحة فقط في النسخة المدفوعة اضغط ثم ارفع أصبعك لدفع عرض قائمة الإيماءات لا لا بلاش إعدادات الإجراءات إعدادات إجراءات النقر بلاش تشتغل فيها عشان دي حاجة احترافية الإيماءات المكونة من جزئين ودي برضو حاجة مدفوعة إيماءات بصمة الأصبع ممكن تخلي بقول لك بصمة الأصبع لو تليفونك في بصمة أنا تليفوني مش في بصمة هو بالتالي ما تبحرتش في القصة دي مش هتهمني إعدادات أخرى إعدادات أخرى نخش بقى على إعدادات أخرى دي ودي آخر حاجة أخرى. في الإعدادات الإجراءات لا شيء تاني كده هز الهاتف لا شيء لما لما لما تهز الهاتف كده تمسكه تهزه يعمل إيه أنا هو ما عملها لا شيء صراحة أنا مش عاوز حساسية الهز 20 حساسية الهز يا سلام أمال إيه هز الهاتف للرد على المكالمة لم يتم التحديد ما بحبش أهز أنا بصراحة استخدام الإيماءات في وضع التنقل بدقة القراءة تم التحديد مربع اختيار في حاجة اسمها دقة القراءة وضع دقة القراءة بصراحة أنا مش يعني مش عامله وهو افتراضيا بيكون لما تسحب لليسار لليسار ثم للأسفل اللي أنا عملها للإجراءات ده كان أصلا وضع دقة القراءة دقة قراءة خاص غير خاص يعني غير التوك باك خالص وله إيماءات خاصة والكلام ده كله حاجة اسمها وضع التركيز وضع القراءة فبلاش تروح له لأنه رخم بيعوز إيماءات عشان تروح تتنقل على الأسطر وإيماءات عشان تتنقل على الحروف والكلام ده كله استخدام وضع تصفح العقدة للمستخدمين المتقدمين فقط لم يتم التحديد طبيعتي استخدام الإيماءات المتعددة الأصابع يتطلب ذلك Android 11 وما فوق لم يتم التحديد ماشي طبعا عندك إيماءات المتعددة الأصابع هتحدد دي استخدام استخدام الإيماءات لا تقم بإيقاف هذا الخيار إذا كنت كفيفا كليا تم التحديد ماشي. أي سماح بإعادة تفعيل من شريط الإشعارات فقط لم يتم التحديد مربع اختيار حقيقة أنا مش محبز الاختيار ده الاختيار ده أنا لازم تم التحديد لازم يتحدد عشان لو حد عمل لك تعليق للجيش ممكن تعمل بس وانت ما انتش عارف تستأنفه هتروح تعمل ايه هتعمل تقفل الشاشة وتفتحها يشتغل معاك الجيش او تعمل تقفله من رفع مفتاح ورفع خفض الصوت تقدر مطولة يقفل ويفتح تاني بسلام وامان يعني طيب نكمل اعدادات الاجراءات اعدادات اخرى اعدادات بالمناسبة في حاجة في التلفونات لما تروح على النظرة العامة وتروح على جيشيو تضغط على ضغطتين التانية مطولة وتختار قفل معرفش بصراحة الحاجات دي في سامسونج اختلفت شوية وفي الجيشيو في شاومي لازم تروح على حاجة اسمها كان بيتعمل ده في شاومي زمان لكن لما تحدث شاومي اصبحت ان انت لازم تروح تعمل حاجة اسمها تروح على تطبيق الحماية في التليفون ومنه الاعدادات ومنه زيادة السرعة ومنه قفل التطبيقات وتروح على التطبيقات اللي واخده القفل واللي مش واخده وتحدد تخلي التطبيق المعين ده في القفل ده بيساعد انه التطبيق ما يفصلش يعني نكمل التنقل الى اعدادات الاجراءات طيب تشغيل او ايقاف حزم احنا في اعدادات اخرى في الاجراءات ماشي حزم ايماءات التطبيقات حزم الايماءات مخصص اعدادات الاجراء حزم الايماءات مخصص سيبك من دي مخصص اعدادات الايماءات سيبك منها وصف الايماءات سيبك منها اعدادات الايماءات سيبك منها حزم ايماءات التطبيقات التشغيل ده حاجه مش مترجمه لسه مش عارفينها ده ايه الايماءات البديله الايماءات البديله طبعا احنا عملناها قبل كده اهي الايماءات البديله استخدام ايماءات التمرير للاعلى او للاسفل للتنقل سريعا بين عناصر القائمه تم التحديد مربع اعدادات الاجراءات الايماءات البديله تمام هو جايبها هنا تاني اجراءات التنقل اجراءات التنقل هو جايبها هنا إيماءات الحافة. أوه معلش إحنا في إعدادات إحنا في إعدادات الإجراءات. إيماءات الحافة. إجراءات إيماءات. نخش إعدادات أخرى. هز الهز. حساسية الهز. هز. استخدام الإيماءات في وضع التنقل بدقة القراءة. تم التحديد مربع اختيار. يعني ماشي حال. استخدام وضع تصفح العقدة. للمستخدمين المتعددة. استخدام الإيماءات المتعددة الأصابع يتطلب ذلك. استخدام الإيماءات لا تقم بإيقاف هذا الخيار إذا السماح بإعادة تفعيل من شريط الإشعارات فقط تم التحديد وبس كده خلصنا إعدادات وأخيرا انتهينا من إعدادات الإجراءات إعدادات الإجراءات إعدادات نطق المحتوى نيجي على إعدادات نطق المحتوى ونخش عليه إعدادات نطق المحتوى التنقل إلى أعلى إعدادات نطق تلميحات الاستخدام نخش على تلميحات الاستخدام دي تلميحات الاستخدام نطق تلميحات الاستخدام نطق تلميحات الاستخدام يتم نطق تلميحات الاستخدام استنادا الى العنصر الذي تتفاعل معه لم يتم التحديد نطق معلومات العقد الحاليه يتم نطق معلومات اضافيه على نطق تغييرات كل ده ما تحددوش يتم نطق تغييرات مستوى صوتي عند الضغط تم التحديد مربع اختيار دي بصراحه مهمه عشان تعرف هو كم في الميه وانت بتعلي وتوطي امكانيه الوصول او بتعلي وتوطي مستوى الصوت نطق تغييرات نافذة عند تغييرها لم يتم التحديد مربع اختيار صدى لوح المفاتيح الخارجية لم يتم التحديد كل اللي انا مش بحدده ده مالكش دعوه بيه ماشي الحال يعني من الاخر اللي هي اول حاجه في اعدادات عرض المحتوى دي مالك تلعبش فيها اعدادات نطق المحتوى تلميحات الاستخدام تلميحات الاستخدام معلومات القائمه معلومات القائمه معلومات خش القائمة. عليها نطق معلومات القائمة. اول واحده دي ما تحددهاش سيبها زي ما هي اللي احنا حددناها في مساعد الاعدادات ما حددناهاش طبعا نطق رقم العنصر الاولي على الشاشه اثناء التمرير باصبعين لم يتم التحديد مربع اختيار لما تمرر من الصفحة واحد للصفحة اثنين يعمل رقم العنصر الأولاني ينطقه لا سيبك منها نطق رقم العنصر في القائمة يتم نطق رقم العنصر المركز عليه في القائمة لم يتم التحديد مربع اختيار نطق رقم العنصر طبعا مش عايزينه نطق عدد عناصر القائمة على الشاشة يتم نطق عدد عناصر القائمة على الشاشة عند استخدام الإيماءة فقط لم يتم التحديد مربع اختيار نطق محتوى القائمة عند التمرير تم التحديد مربع اختيار سيبها الاحتفاظ بالموضع الحالي في القائمة أثناء التمرير يتم قفل آخر عنصر قائمة تم المساح تلقائيا أثناء التمرير لم يتم التحديد مربع اختيار سيبك منه خلاص كده خلصنا إعدادات نطق المحتوى معلومات القائمة أنا ما تحددش حاجة هنا برضه معرفات العناصر ده مهم معرفات العناصر اللي هي الأزرار اللي مصنفة أو اللي واخدة تصنيف أو التي يعني التي تحمل تصنيفا. أقول لك زر نطق نوع العنصر في الصفحة. يتم نطق جميع أنواع العناصر. نطق نوع العنصر. يتم نطق نوع العنصر الحالي واسمه عند التركيز عليه. تم التحديد. مربع اختيار. معرفات العاد. نطق نوع العنصر في الصفحة. يتم نطق جميع أنواع العناصر عند التفعيل وعند إلغاء التفعيل سيتم نطق المعلومات الضرورية فقط. تم التحديد. طبعا. نطق معرفات العناصر. يتم نطق معرفات العناصر في الأزرار التي لا تحمل اسما. لم يتم التحديد. لا حددها. نطق رقم العنصر غير المسمى. يتم نطق رقم العنصر المركز عليه حتى إذا لم يكن للعنصر تسمية. لم يتم التحديد. مربع اختيار. طبعا لا ما تحددوش. تمام نكمل. إعدادات نطق المحتوى. معرفات العناصر. معرفات العناصر. المحتوى المتغير. المحتوى المتغير. المحتوى المتغير. نطق تغييرات شريط التقدم تلقائيا عند التركيز عليه. لم يتم التحديد. مربع اختيار. لا مش عايزينه. نطق تغييرات العنصر المركز عليه تلقائيا. تم التحديد. مربع اختيار. بصراحة نطق تغييرات العنصر المركز عليه تلقائيا. تم التحديد. مربع اختيار. شيل دي عشان خاطر لم يتم التحديد. بيعمل مشاكل لما بتكون بتتكلم في المايك. نطق تغييرات العنصر المركز عليه تلقائيا. لم يتم التحديد. مربع اختيار. نطق تغييرات النافذة الحالية تلقائيا. لم يتم التحديد. مربع اختيار. إعدادات نطق المحتوى. المحتوى المتغير. القراءة التلقائية. سيبك منها. حالة الشاشة. حالة الشاشة سيبك منها برضو. معلومات المكالمة. حالة. وبالمناسبة حالة الشاشة دي لما وانت بتقفل الشاشة وتفتح عاوز قارئ الثاني يتكلم يعني يقول الساعة ويتكلم لما الشاشة تفتح يتكلم لما تقفل الشاشة يقول لك تم قفل الشاشة ومش عارف ايه والكلام ده كله ولا ممكن ما تخلوش يقول خلاص انت عارف ان الشاشة فتحت والقصة دي حاجة حلوة برضو ماشي بعدين نطق مستوى البصرية عند التنبيه بفتح الشاشة تم التحديد مربع اختيار التنبيه بفتح الشاشة تم التحديد نطق مستوى البصرية عند فتح الشاشة لم يتم التحديد مربع اختيار ده ممتاز ده برضو حلو نطق الإشعارات غير المقروءة عند فتح الشاشة لم يتم التحديد مربع اختيار وده برضو كويسة جدا حلوة برضه يعني صراحة حاجة حلوة يعني أنت أصلا كده كده لاغي نطق الإشعارات بس أنت ممكن جالك مثلا 30 إشعار ولا 5 إشعارات أول ما تفتح الشاشة يقول لك أنت جالك إشعار من كذا وإشعار من كذا كده يعني التنبيه بقفل الشاشة تم التحديد مربع اختيار حالة حدد ما شئت منها إعدادات معلومات المكالمة معلومات المكالمة اللي هي نطق اسم المتصل معلومات المكالمة نطق معلومات المتصل يتم نطق اسم ورقم المتصل عند الاتصال تم التحديد مربع اختيار ماشي عدد مرات نطق اسم المتصل 5 عدد مرات نطق اسم المتصل 5 صراحة أنا يعني مخليه عدد مرات 10 إلغاء 1 يا إما 1 يا إما 5 يا إما 10 كلمناه في القصة دي والله هو وعد بالتطوير أكتر يعني بس يعني يبقى زي البرنامج نطق اسم المتصل يعني انت ما انتش محتاج من برنامج ينطق اسم المتصل معلومات المكالمة عدد مرات نطق اسم المتصل 5 تمام عدد مرات نطق اسم المتصل 5 انا مخليه افترض زي ما هو استخدام مستوى صوت نغمة الرنيني يتم استخدام مستوى صوت نغمة الرنيني لتحديد مستوى صوت نطق معلومات المتصل لم يتم التحديد بصراحة بلاش دي علشان بتعمل مشاكل مع بعض السماعات الأذن والسماعات الكبيرة بتاعت الهاتف نطق مدة المكالمة يتم نطق مدة المكالمة بعد انتهائها لم يتم التحديد مربع اختيار حاجة بقى ما شاء الله يعني انت ممكن بعد ما تخلص المكالمة كده يقول لك انت خلصت المكالمة دي بعد كذا المكالمة دي 6 دقائق و50 ثانية حاجات كده حلوة يعني تعرف تستخدم تبقى طبعا كان فيليكس وعيش يعني وفي ناس مش تحبها انا شخصيا ما بحبهاش يعني ما انا بعرف المدة من الهاتف بس يعني بس خلاص كده خلصت إعدادات نطق المحتوى معلومات المكالمة معلومات المكالمة إيه تاني؟ إعدادات أخرى إعدادات أخرى تصفية المحتوى إعدادات أخرى تعال ندخل على إعدادات أخرى دي مهمة إعدادات أخرى قراءة النص أولا عندما تكون في وضع الشرح تم التحديد مربع بيقول له لازم تلغي الإعداد ده لم يتم التحديد معرفش ليه سين. نطق أرقام الأحرف اللاتينية لم يتم التحديد مربع نطق الأحرف الكبيرة لم يتم التحديد عادي تم التحديد حد بس إنما أحرف اللاتينية حدد بس ليه؟ علشان وأنت بتتنقل على الأحرف يقول لك مثلا ايه ام مثلا انت بتكلم يقول لك مثلا ايه مايك لك ام حرف كبير والباقي ما يقولوش يعني يكمل الحروف اللي هي الكابيتال من غير ما يقول عليها صغير ولا كبير نطق الحروف الصوتية لم يتم التحديد مربع اختيار نطق الأحرف الصوتية سبق منها نطق الأحرف الكبيرة تم التحديد إعدادات نطق المحتوى، إعدادات أخرى، تصفية المحتوى. تصفير المحتوى سبق منها طبعا، دي حاجة متقدمة برضو. تخصيص المحتوى، تخصيص المحتوى حاجة برضو متقدمة جدا. البريد، إعدادات نطق الإشعارات، إعدادات متقدمة، الإضافة، الأدوات، إعدادات نطق الإشعارات، إعدادات متقدمة، إعدادات نطق، إعدادات الإجراءات، إعدادات نطق المحتوى. خلاص احنا خلاص خلصنا اعدادات نطق المحتوى. اعدادات نطق الاشعارات، نطق الاشعارات بقى. اعدادات نطق الاشعارات، التنقل الى اعلى زر. ثواني كده. اعدادات نطق المحتوى، اعدادات الاجراءات، اعدادات نطق الاشعارات، ماشي. اعدادات نطق الاشعارات، نطق الاشعارات الى اعلى زر. ما تقلقوش جربنا نخلص ان شاء الله ان شاء الله. اعدادات نطق الاشعارات الوارده، نطق الاشعارات الوارده ده حاجه. نطق الاشعارات المنبثقه تم التحديد مربع اخت، نطق الاشعارات الوارده ندخل عليها كده. نطق الإشعارات الواردة، عدم نطق الإشعارات مطلقا، ولا تم التحديد نطق الإشعارات عندما تكون الشاشة مفتوحة. يا سلام بقى، هو هنا احنا كنا حددنا فين، كنا حددنا في مساعد الإعداد انه ما ينطقش الإشعارات مطلقا، بس هنا بقى بيقول لك ايه، بيديك تفاصيل، يقول لك انت عاوز مش انطق لك الاشعارات وانطقها لك امتى، لما تكون الشاشه مفتوحه زي ما زي حالتنا كده، ولا عدم نطق الاشعارات مطلقا، ولا عدم نطق الاشعارات مطلقا. اعدادات نطق الاشعارات، نطق الاشعارات الوارده، نطق الاشعارات الوارده، نطق نطق تم التحديد عدم نطق الاشعارات مطلقا، عدم نطق الاشعارات مطلقا، ولا نطق الاشعارات عندما تكون الشاشه مفتوحه، ولا نطق الاشعارات عندما تكون لما بتحدد حاجه بيطلع من الاعداد، ماشي. نطق الإشعارات عندما تكون الشاشة مقفلة، ولا لما تكون الشاشة مغلقة فقط. نطق الإشعارات في كلتا الحالتين، ولا في كلتا الحالتين إلغاء، ولا إلغاء. خلاص أو بصراحة أعمل إلغاء، أنا قلت له لا تنطق مطلقا، سيب الإشعارات أنا أقرأها أنا. نطق الإشعارات المنبثقة تم التحديد مربع اختيار، دي سيبها محددة. نطق الإشعارات تم التحديد دي سيبها. عدم نطق الإشعارات الواردة عند لمس الشاشة، لم يتم التحديد مربع اختيار. صراحة حدد دي علشان ما يزعجكش بس، وانت بتشتغل ما ينطقش اشعارات وانت بتلمس الشاشة، او انت لامس الشاشة. على فكرة موضوع الاشعارات ده كان في حاجات مدفوعة بس هو تنازل عنها، خلاها كلها مجانية، كل الحاجات دي كانت مدفوعة. نطق ملخص الإشعار لم يتم التحديد مربع اختيار، لا مش عايزينه. نطق مصدر الإشعار تم التحديد مربع اختيار، لما يجي لك إشعار يقول لك ده منين، يقول لك يقول إشعار جديد من تليجرام، إشعار جديد من واتساب، إشعار جديد من ماسنجر كده. القائمة السوداء للإشعارات، لم يتم نطق إشعارات المحتوى المدرج في القائمة السوداء. يا سلام، أنت ممكن تخلي إشعارات ما تتنطقش وإشعارات تتنطق. القائمة البيضاء للإشعارات، يتم دائما نطق إشعارات المحتوى المدرج في القائمة. تخلي إشعارات تتنطق وإشعارات لا، ده برضه حاجة احترافية. الوصول للإشعارات، قيد الإيقاف سيؤدي من حائزا الوصول للإشعارات إلى زيادة استقرار نطق الإشعارات. بصراحة دي لما نخش عليها، الوصول إلى الإشعارات رجوع إطار خدمة لم يتم الوصول، فتح لك إذن الوصول للإشعارات علشان تختار تطبيق جيشيو في الهاتف إنه يوصل للإشعارات. بيقول لك إن ده خاص ب يعني خدمات جوجل رجوع جيزو وايد، لم يتم تم التحديد، يعتبر قراءتي والتحكم في الإشعارات إذا شديد الحساسية، قد يؤدي من هذا إلى تسرب معلوماتك الشخصية وتعريض ممتلكاتك للخطر، ستكون قراءتي لم يتم أنا لم يتم التحديد مربع اختيار تم التحديد. حدد دي، أنا على علم موافق، أنا على علم بالمخاطر، أنا على علم بالمخاطر المحتملة وبحمل طواعي جميع العواقب المحتملة. موافق. إلغاء زر. موافق. الوصول إلى الإشعارات. تم التحديد مربع اختيار. نطلع. إعدادات نطق الإشعارات. الوصول للإشعارات قيد التشغيل سيؤدي من حائزا الوصول للإشعارات إلى زيادة استقرار نطق الإشعارات. خلاص كده احنا خلصنا. تمام. القائمة البيضاء للإشعارات، يتم دائما نطق إشعارات المحتوى المدرج في القائمة البيضاء. أكمل نطلع منها خلاص من نطق الإشعارات. إعدادات نطق، إعدادات متقدمة، ودي آخر حاجة. الإضافات إعدادات متقدمة. إعدادات متقدمة. إعدادات متقدمة. التنقل إلى أعلى. نكمل. إعدادات المساعد الصوتي والترجمة. ودي هندخل عليها عشان نختار. المساعد الصوتي والترجمة. التنقل إلى. هيترجم من أي لغة لأنهي لغة؟ المساعد لغة التحدث إلى المساعد الصوتي. سيبك من دي. لو أنت بتستخدم المساعد الصوتي ما لكش دعوة بده. محرك التعرف. سيبك منه. الأوامر الصوتية. سيبك منه. مساعد. سيبك منه. نسخ نتائج الترجمة تلقائيا إلى الحافظ تم التحديد ملقاة. ماشي زي الفل. الترجمة من. الترجمة من. الترجمة من. تم التحديد التعرف التلقائي على اللغة. وبصراحة أحيانا ما بيكونش التعرف التلقائي للغة لو أنت بتستخدم الترجمة للغات المعقدة زي الصينية والكلام ده مبقاش دقيق قوي الترجمة. بس بصراحة لو أنت عاوز تترجم يبقى تحدد العربي من العربي بترجم من العربية للصيني عايز ترجمة دقيقة يبقى هتحدد من العربية للإنجليزية من كذا. لما أنك لو بتترجم بشكل عام سيبدي زي ما هي الترجمة من اللي هي إيه التعرف على اللغة أوتوماتيكيا يعني. المساعد الصوتي يعني هترجم من أي حاجة إلى العربي. الترجمة إلى. ترجمة إلى هتختار طبعا عربي. تم التحديد الصينية الرومي الإستوني الهنغاري الكنتوني العربية. العربية. المساعد الصوتي والترجمة. خلاص كده. بس كده. محرك البحث. سيبك من دخول خالص. استخدام الإملاء الصوتي عند الضغط المطول على مربع التعريف. منه خالص. في النسخة المدفوعة. أضف النص في نهاية مربع التعريف. كتم صوت الوسع. إعدادات متقدمة. المساعد الصوتي والترجمة. ماشي. يعني مش عايزين في المساعد الصوتي ده إلا ده. بس فقط. هتستخدم المساعد الصوتي يبقى ده شكل احترافي شوية لازم تسأل فيه وتشوف أنت إيه اللي هتحدده بالظبط زي ما مرينا عليه. وتجرب. التعرف الضوئي على الأحرف. اوه ده حاجة بقى مدفوعة جدا زي الـ OCR كده بس مش كويس في اللغة العربية. الساعة الناطقة والمؤقت. اها تعال نخش عليها ده مهمة جدا. الساعة الناطقة والمؤقت. التنقل انت من هنا وطالع ما انتش محتاج الى الساعة الناطقة. ما انتش محتاج الى الساعة الناطقة يا سيدي. طب ليه قال لك اه دلوقتي انت ايه اللي يخليني احتاج للساعة الناطقة وانا معايا جيش. الساعة الساعة دي حاجة خاصة بالمؤقت والساعة الناطقة. المؤقت اللي هو ايه بقى يعني مثلا دلوقتي انا بدأ خطبة انا عايز الخطبة دي لما انتهي منها انا عايز الخطبة دي مثلا تلت ساعة او عشر دقائق فانا بعد ما اخلص الخطبة بتاعتي او الكلمة بتاعتي اشوف جيش وكده اول ما افتح الشاشة يقول لي الساعة ويقول لي المؤقت عشر دقائق ومش عارف وربع ساعة فانت بتعرف انت خدت قد ايه بالظبط. طبعا له اعدادات كثيرة جدا زي المساعد الصوتي والترجمة احنا مش هنعوز من ده الا الايه الساعة الناطقة. طب المؤقت ده قال لك المؤقت ده اعداداته احترافية شوية تسأل فيها علشان خاطر تقدر او تقدر تجرب وتشوف بعد ما تستقر على جيشه. الساعة الناطقة يتم نطق الساعة في الوقت المحدد لم يتم التحديد مربع اختيار. طبعا بتشغلها الفاصل الزمني لنطق الوقت. الفاصل الزمني لنطق الوقت عاوز تختار بقى يطق كله قد ايه كل خمس دقايق ولا كل ستين دقيقة ولا كل ساعة ولا كل نص ساعة ولا وقت بدء التنبيه. وقت بدء التنبيه لو انت عاوز ينطق ال 24 ساعة هتختار من هنا صفر وهتختار هناك وقت انتهاء التنبيه 23 في وقت انتهاء التنبيه دي. نطق مدة الوقت تم التحديد مربع اختيار. نطق مدة المؤقت لا شيلها لم يتم التحديد علشان خاطر انا مش بستخدم المؤقت اصلا. الفاصل الزمني لنطق مدة المؤقت. كل الاعدادات دي خاصة بالمؤقت. التنبيه بالاهتزاز تم التحديد مربع اختيار. التنبيه بالاهتزاز لا شيل لم يتم التنبيه بالصوت تم التحديد سيبها. ادارة المؤقت ماشي. ادارة المؤقت سيبك منها. ادارة علامات المؤقت سيبك منها. وده حاجة خاصة بالمؤقت برضه سيبك منها مش من الترجمة لسه. اعدادات متقدمة. الساعة هنا وضع القراءة سيبك من وضع القراءة دي خالص. تشغيل الإضافات تلقائيا متاح فقط في النسخة المدفوعة. وضع القراءة وضع القراءة الأزرار السابقة الأزرار التالية إعدادات تشغيل الإضافات تلقائيا متاح فقط في النسخة المدفوعة. سيبك منها. جدول المهام سيبك منها برضو. إدارة الموارد إدارة الموارد سيبك منها. بس تعال نشوف إدارة الموارد البحث عن الموارد في الهاتف. إدارة الإضافات إدارة الأدوات إدارة الحزم الصوتي إدارة التصنيفات المخصصة إدارة الحافظة دي خاصة بإدارة حاجات في القارئ الصيني متقدمة. محرر محرج جيش ده حاجة متقدمة. متصفح يمين. ده حاجة متقدمة، ده متصفح خاص به هو. إعدادات الإجراءات. وهنا إعدادات الإجراءات ندخل فيها كده ونشوف حاجة. إعدادات الإجراءات. التركيز المحسن. يتم تذكر موضع التركيز. دي بجيب لك من اللي هي الإعدادات الأخرى اللي كانت في الإجراءات. رفع الإصبع لتفعيل مكررة. رفع الإصبع لتفعيل استخدام وضع الجي. لم يتم استخدام وضع الجي في شاشة القفل فقط. لم يتم التحديد مربع أختيار. هنا إيماءات زيادة أو إعدادات زيادة. السماح بإعادة تفعيل. وخلاص كده مفيش أي حاجة خاصة بهنا. ماشي، خلينا نطلع. إعدادات متقدمة. إعدادات طرق الكتابة في لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة. طرق الكتابة في لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة ندخلها. بيتكلم عن لوحة المفاتيح بتاعت الكتابة بتاعت جوجل وسامسونج. إيقاف الاستكشاف باللمس. استخدام الإيماءات للإكمال التلقائي أثناء الكتابة متاح فقط في النسخة المدفوعة. لم يتم إيقاف الاستكشاف باللمس مؤقتا عند استخدام لوحة المفاتيح. كل ده حاجات مهمة. يدعم لوحة مفاتيح. نطق الأحرف عند التلمس في لوحة المفاتيح. دم التحديد. نطق الأحرف الكبيرة عند التنقل في لوحة المفاتيح. لم يتم نطق تكوين الكلمات أثناء الكتابة في لوحة المفاتيح. دم التحديد. الكتابة بنقرتين يدعم نطق. استخدام الإيماءات للإكمال التلقائي أثناء الكتابة. دي مش هتهمنا، بص لا يهمنا. إيقاف الاستكشاف باللمس. الكتابة بنقرتين يدعم لوحة مفاتيح. فقط لم يتم التحديد مربع اختيار. الكتابة بنقرتين. تم التحديد. أنا حددها طبعا. يمكن تبقى في جوجل في يوم من الأيام. نطق الأحرف عند التلمس في لوحة المفاتيح. تم التحديد مربع اختيار. نطق الأحرف عند التلمس في لوحة المفاتيح. نسيبها. نطق الأحرف الكبيرة عند التنقل في لوحة المفاتيح. لم يتم التحديد مربع اختيار. سيبك منها. نطق تكوين الكلمات أثناء الكتابة في لوحة المفاتيح. تم التحديد مربع اختيار. ده مهمة جدا. نطق تكوين الكلمات دي بعد عذاب شديد مع المطور للأسف. كنت لما تيجي تكتب مثلا تكتب بسم الله لك بسم لك بس تكتب الله ولك بسم الرحمة ولك تكتب حولك الرح. بصراحة ديت احيانا كنت بتسبب ازعاج، بس ميزتها انك بتعرف انت كتبت ايه. لو انت مش عاوز يقول كده وعاوز يقول على الحروف فقط، وبعد ما تضغط مسافة يقول لك الكلمة اللي انت كتبتها زي التكفك بالضبط. ف نطق تكوين الكلمات اثناء الكتابة في لوحة المفاتيح. تم التحديد. شيل التحديد من عليك. انا شخصيا بشيل التحديد. نطق الاحرف في لوحة المفاتيح. تم التحديد مربع اختيار. نطق الاحرف في لوحة المفاتيح بتسيبها زي ما هي. نطق تكوين الكلمة. نطق الاحرف الكبيرة عند نطق الاحرف عند التلمس في لوحة المفاتيح. تم التحديد مربع اختيار. نطق الأحرف الأولانية علشان وانت بتلمسها، والتانية لما بتتكتب. نطق الأحرف في نطق الكلمات عند الضغط على شريط المسافة في لوحة المفاتيح. تم التحديد مربع اختيار. وعاوز كمان لما تضغط مسافة يقول الكلمات ولا ما يقولهاش. نطق كلمات المرور. تم التحديد مربع اختيار. طبعا نسيبها وخلاص كده. إعدادات متقدمة. طرق الكتابة طرق الكتابة في لوحة المفاتيح. وضع توفير الطاقة. وضع توفير الطاقة عشان يوفر في البطارية شوية. توفير الطاقة. وضع توفير الطاقة يؤدي استخدام وضع توفير الطاقة إلى الحد من استهلاك طاقة البطارية. لم يتم التحديد. حددها. تم التحديد. بس نطلع منه في حاجة اسمها. حماية الخلفية يصاب التحقق من هذا الخيار إذا كانت الشاشة تدخل في وضع السكون بشكل متكرر. لم يتم التحديد. لا بلاش تحدد ده عشان هيطلب منك إذن النوافذ العائمة. سيبك منها. إعدادات متقدمة. وضع توفير قوائم. بعد كده هنا قوائم جيشو. بحيث تتحكم في العناصر بتاعت القائمة العامة والقائمة الإجراءات اللي هي السحب الأعلى ثم للأسفل لليمين، وبعدين السحب للأسفل ثم لليمين كده. أوضاع الإعدادات. يمكن إنشاء أوضاع للإعدادات باستخدام إعدادات مستقلة في أوضاع مختلفة وهو مناسب الاستخدام في أوضاع عدة. هنا أوضاع الإعدادات يعني لما تجي تخش على مثلا كل زي الجوز كده والإم في دي والكلام ده. إعدادات أخرى هتلاقي له شروحات في الشروحات الاحترافية إن شاء الله. في إعدادات أخرى. النسخ الاحتياطي. إعدادات أخرى. إعدادات أخرى. إعدادات أخرى. تفعيل التحديث التلقائي. لم يتم طبعاً ده مهم. تم التحديث. علشان لما تيجي تفتح إعدادات جيشو في يوم من الأيام، كل ما تفتح إعدادات جيشو هتلاقيه لو في تحديث وفي إنترنت عندك يقول لك ده تحديث نازل وتعمله داونلود. نسخة إيميكي طبعاً وتثبت. تنزيل. ده تنزيل جيشو. لو انت عاوز تنزله دلوقتي يعني في الوقت الحالي يعني افتح لك السيرفر وتنزل يعني. مشاركة التصنيفات. تنزيل. تعال نضغط على تنزيل جيشو دي. متصفح يمين. خروج زر. لا هذا متصفح. إعدادات أخرى. تنزيل. مشاركة التصنيفات. أنت لم تقم بتسجيل الدخول. تم التحديد مربع اختيار. قال لك ان انت ممكن تعمل تسجيل دخول حتى لو انت مش دافع، ممكن تعمل تسجيل دخول علشان خاطر تاخذ بعض المميزات اللي تخص المشاركه والحاجات دي. استخدام قاموس مخصص يتطلب ورفع الحزم الصوتيه استخدام قاموس مخصص يتطلب اعاده تشغيل لتفعله بلاش دي سيبك منها. التقسيم المخصص للنص برضو حاجه متقدمه جدا. التحكم بمظهر الاطار ومؤشر التك تفعيل تعظيم الشاشه عند تفعيل تعظيم الشاشه عند بدء التشغيل لم يتم التحديد مربع اختيار. لا بلاش دي. اعدادات متقدمه اعدادات النسخ الاحتياطي والاستعاده ده مهم. سحابه النسخ الاحتياطي النسخ الاحتياطي والاستعاده خلفيه شاشه قيد الايقاف تم سحابه النسخ الاحتياطي والاستعاده النسخ الاحتياطي والاستعاده النسخ الاحتياطي والاستعاده نسخ الاعدادات. هنا بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا دلوقتي خدنا وقت كبير جدا وقت كبير جدا واحنا بنظبط الاعدادات خدنا وقت كبير جدا واحنا بنظبط الاعدادات بس لما خدنا الوقت ده للاسف احنا كل مره هننزل جيش او نحط جيش على تليفون نقعد نعمل كده لا قال لك في حاجتين هتنسخ مجلد جيش ده هتاخده وتحطه في مكان امن اللي هو في ذاكره الهاتف اللي هو مجلد جيش اللي هو مش بيتنطق اللي هو معمول بالصيني ده في ذاكره الهاتف اللي هو وحده التخزين الداخليه وبعد ما تاخده تروح تجي هنا على النافذه دي نسخ الاعدادات قال لك نسخ الاعدادات استعاده الاعدادات ولا استعاده الاعدادات نسخ الاعدادات انت هتحتفظ بنسخه اعدادات عندك اهي نسخ الاعدادات اهي سيؤدي نسخ الاعدادات الى محو اخر نسخ احتياطي للاعدادات الغاء زر حسنا الغاء ولا حسنا نقول له حسن وكده خلاص الغاء زر ويبقى كده عندك المجلد بتاع القارئ الصيني كله موجود وفي الاعدادات دي برضه يعني انت مش هتاخدها معاك في ايدك كملف لا هو يقصد بيه مجلد القارئ الصيني قال لك ايه انا جيت حطيت الجيش في حته تانية او عملت له مسح بيانات وعملت له استعاد اسطب القارئ الصيني وبعدين ادي له الاوزونات والاعدادات الاولانيه وما اقعدش بقى اعمل كل الاعدادات الخاصه بيا والايماءات الخاصه بيا لا انا هحتفظ بكل حاجه اللي هو ده اللي هو اسمه ايه استعاده الاعدادات استعاده الاعدادات ستؤدي استعاده الاعدادات الى نحو الاعدادات الحاليه الغاء ولا حصلا هنقول له حصلا وكده خلاص بس لازم كده يكون المجلد القارئ الصيني اللي هو اللي كان قديم وفي الاعدادات اللي احنا نسخناها كانت في اللي هو لازم يكون في وحده تخزين الجهاز يعني ناخده نستبدله ونحطه هناك قبل ما نشغل القارئ الصيني وهكذا وخلاص كده ماشي الحال بس النسخ وبكده اعدادات سحابة النسخ الاحتياطي نطلع بقى من اعدادات المتقدمة دي خالص البريد اعدادات نطق المحتوى اعدادات الاضافة الادوات تنزيل موارد اضافية ايوة تنزيل موارد اضافية ودي اللي هننزل منها جيشو الجديد كل مرة يعني لو فاتنا اصدار من جيشو او عايزين ننزل جيشو او ندل اي حد او نحتفظ بنسخة عندنا تدوين الملاحظات تنزيل موارد اضافية تنزيل موارد اضافية نضغط عليها تنزيل موارد اضافية التنزيلات جيشو لايت قال لك جيشو لايت ولا لو انت عندك جيشو بلس يقول لك جيشو بلس فتح تطبيق التنزيلات التنزيلات دي اللي هي خاصه لا هيفتح لك مجلد الداونلود الخاص في القارئ الصيني داخل المجلد اللي هو بالصيني يعني اللي فيه تنزيلات يعني موجوده لو في مجلد موجود او كده او وظائف او حاجات جيشو لايت جيشو لايت ده هتنزل جيشو رجاء الانتظار 20 مليون ده آخر نسخة نزلت وجيب لك المستجدات بالصيني وانت بترجم عادي خلاص بخش على كل واحد فيهم اهو وهنا بيخيرك بقى عاوز جيشو اللي هو جيشو هو ده الجيشو بلس الكبير ده اللي هو الانترناشونال 12 ميجا انترناشونال انترناشونال كل ما تضغط على واحد فيهم هينزلوا مش الحال ده اللي هو جيشو لايت او جيشو انترناشونال تعال بقى نكفي في التوك باك خالص مشغل نقفل توك باك انا حاطط القارئ الصيني على الاختصارات بتاعه زرار رفع وخفض الصوت خش امكانيه الوصول معددات. أنا كده داخل أطفي التوكباك. رجوع علامة مرية. إمكانية الوصول. هل تريد إيقاف؟ إيقاف زر. إيقاف. أنا كده عملت إيقاف للتوكباك. هروح أشغل بقى الجيشو الجديد اللي أنا ضبطت إعداداته إن شاء الله. ها هكذا. مرحبا بك في الله. قال لي مرحبا بك في جيشو. مرحبا بك يا سيدي. رجوع زر. خلاص تعال شوف البقى الايه شايف شايف اخر العناصر بيقول لي ازاي. بس خلاص ابقى اروح لاول العناصر دي اللي فاكر اللي هي التمرير اللانهائي اللي انا شلت من على التحديد. لو كنت لو كنت سبتها محدده هيعمل زي التوك باك يعدي وخلاص. بصراحه حاجه حلوه. هنعمل رجوع كده بقى. خلاص نعمل رجوع المسجل. تعال نشوف حاجه مهمه جدا جدا. نفتح قائمه القارئ الصيني. اعدادات هذا الجيشو اعدادات وفيها كل حاجه بقى الايماءات المخصصه اهي. اعدادات تحويل النص الى استخدام نطق الاشعارات نطق معلومات القائمه والشبك تخصيص الايماءات استخدام الايماء تخصيص الايماء مخصص تخصيص الايماءات كده. خلاص تعال نشوف بقى نتفرج على مسألة الايه الحاجات اللي هي مثلا ايه الأحرف. شوف انا بعمل من اعلى لاسفل من اعلى لاسفل ومن اسفل الى اعلى الافتراضي. طيب تعال نشوف مثلا ندخل على ايه نطق معلومات القائمة على حاجة نترجمها. مثلا انا حاطط ترجمة ضمن دقة القراءة اللي هو خاص بالتنقل حسب نوع العرض مش الويب لا العرض. نطق تلميحات الاستخدام معدل مستوى الصوت. لا سيبك من دي. تدوين مركز اعدادات نطق الاشعارات اعدادات نطق المحتوى اعدادات الاجراءات مثلا اعدادات الاجراءات اهو مخط وصف اعدادات حزم بس ده حاجه مش مترجمه. هعمل ايه؟ هعمل الاسفل ثم الاعلى الترجمه والتعرف على نسخ صوره. هعمل بقى السحب الاسفل اعدادات وضع اللعبه اعدادات قال لك اعدادات وضع اللعبه. هرجع تاني افتراضي بالسحب الاعلى الاسفل الافتراضي. بس انا كده معايا الايماءات البديله ومعايا دقات القراءه وكل حاجه فيهم. انا كده يعني عملت اتحاد ما بينهم مزج ما بينهم بشكل كويس الايماءات البديله. طيب نطلع نخش مثلا على ايه اعدادات اعدادات نطق الاشعارات اعدادات متقدمه الاضافات اعدادات متقدمه مثلا التعرف الضوئي الساعة الناطقة والمؤقت مثلا الساعة الناطقة والمؤقت الساعة الناطقة والمؤقت, والمؤقت. ده حاجة مش مترجمة. الترجمة والتعرف على نسخ صورة. لا وخلي بالك بقى انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن امشي باليمين والشمال على العناصر عادي اهو اهو. طب اعمل السحب الاسفل يبقى السحب الاسفل ده اصبح مش هينفذ الايماءات البديلة بقى. ليه؟ لان انا مش على الافتراضي. لو عايز انفذ الايماءات البديلة يبقى اعمل ايه؟ السحب الافتراضي. اعمل ايه افتراضي كده؟ الفقرات؟ لا الاسطر الترجمة الافتراضي الترجمة والتعرف على نسخ الاحرف الكلمات الاحرف الافتراضي الترجمة والتعرف على نسخ صورة. اترجم الحتة دي اسمها ايه؟ ضبط الوقت اعدادات الصوت ضبط الوقت اعدادات الصوت الصوت بتاعة الايه ضبط الوقت ضبط المؤقت يعني. الساعة الفاظ وقت وقت انت نطق مبدأ الفاظ التنظيم ادارة ادارة ها ده حاجة مش بالترجمة اسمها ايه؟ مؤقت محدد مسبقا. محدد مسبقا وماشي وماله. تعال نتفرج على الايماءات البديلة بقى. نعمل افتراضي ثواني الافتراضي بس الحماية دي. نعمل بقى هنا ايه نخش نطلع على الشاشة الرئيسية الصفحة الرئيسية ماشي مشغلة واتساب واتساب مثلا واتساب أئمة مصر أمس هاني. تعال نشوف شوف بقى أئمة مصر ومراسلة مربع تعديل أمس أداء الرسائل ست رسائل غير قال لك ست رسائل غير مقروءة. تعال نسحب كده بالسحب العادي ست رسائل غير مقروءة. عامل تشغيل زر صفر ثانية من الوقت يا نهار ابيض كل رسالة تيلدا مش عارف ايه ابصر ايه صفر مش عارف ايه كده. لا اعملها الرسائل. تعال كده نسحب بقى للاعلى للاسفل. ست رسائل غير مقروءة. عميد العربي زين الدين رسالة صوتية دقيقة وسبعة. عميد العربي زين الدين عميد العربي زين عميد العربي زين هاني مغازي رسالة صوتية دقيقة وواحد وعشرون ثانية العشرة هاني مغازي رسالة صوتية ثلاث ايموجي خلصوا خلاص. طب انا عايز اشغل رسالة هاني دي صفر ثانية من الوقت الشيء الأكثر. سويني. صفر ثانية من ألو. لك. عميد العرب. هاني مغازي رسالة صوتية. الشيء الأكثر. أسحب لليمين علشان أشوف العناصر ولقي تشغيل. السلام عليكم. بس. تمام. وهكذا. كذلك في التليجرام وفي أخبار جوجل وهكذا يعني. ماشي. مثلا لو رحنا أخبار جوجل. الصفحة الرئيسية. أخبار جوجل هي. مشغل التطبيقات واتساب. الأخبار. ها. محتوى أهم عناوين. أهم عناوين. أهم عناوين الأحداث. مصر. المصري اليوم موعد. لو أنا سحبت بالسحب العادي في الخبر ده. خيارات أخرى. ها. التغطية الكاملة لهذا الخبر. شغلانة كده. لا طب أنا عايز الأخبار بس. أسحب. مسافة. ها. شوف. سكان نيوز عربية كشف أثر مثير. اليوم السابع كشف أثر مذهل. التغطية الكاملة لهذا الخبر. سبك منها. مسافة. دي حاطينها زي عنوان. اليوم السابع احتفالات شعبية. ها. التغطية الكاملة. مسافة. مازاي. مصراوي. الأسبوع الطقس غدا الأرض. التغطية الكاملة. مسافة. المصري اليوم هرتاح. بس وهكذا في كل حاجة إن شاء الله. أهم عناوين. وكده. الشرح ده يعتبر مش شرح لكل القارئ الصين. في أشياء كثيرة متقدمة لم يتم شرحها لعدم علمي بيها الكافي بالشكل الكبير ولأني مش محترف في القارئ الصيني، وده يعتبر باب لدخولك لعالم الاحتراف في القارئ الصيني. في حاجة اسمها مجموعة جيشو للعرب على التليجرام، مجموعة مختصة ومحترفة جدا، عاوز تسأل في كل حاجة. في قناة جيشو انترناشونال اللي هي حزمة جيشو للعرب، حزمة المتخصصة المتميزة بتاعت الأستاذ محمد دومة، أستاذ فاروق ماحي، أستاذ إليسار. كل دول من العالم العربي اللي يستحقوا التبجيل والذكر، يستحقوا الثناء الحسن والشكر، وكلمة شكر لا تكفي ليهم. هم لولا الناس دي ما كانش القارئ الصيني بهذه الكيفية وبهذا التطور. الناس دي تعبت جدا وما زالت بتتعب عشان توصل القارئ الصيني لأفضل حاجة، وعشان خاطر برضو توصل المستخدمين لأفضل شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. تم قفل الشاشة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى الخامسة نلتقي في شروحات أخرى. القرآن يبحث الكاميرا. نكون في أفضل حال إن شاء الله. أشكركم. يعني آسف على الإطالة، لكن كان لازم الحاجات دي تكون موجودة في التسجيل. إن شاء الله سبحانه وتعالى يا رب ما تملوش، ويعني لو يعني إن كان من توفيق فمن الله، ومن تقصير فمني والشيطان، والله ورسوله من براء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا التسجيل يعني الجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى ينتفع به، وأن لا ينساني بدعوة من دعوة بظهر الغيب أستحقها. هذا أفضل ما أتمنى وأكثر ما أتمنى. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.